السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع حوار مع الشباب. حوار مع الشباب، وإحنا ما زلنا بنخاطب الشباب اللي لسه واقف بعيد قوي ونفسنا أنه يقرب، وبنقول له إلى الهدى ائتنا، قرب لنا إن شاء الله ستجد ما يسرك. أهل الدنيا وأهل التجارات لما بيعوزوا يعملوا إعلان عن سلعة فبيقول زورونا ستجدوا ما يسركم. إحنا بنقول برضو للشباب الأمة زورونا وشاهدونا واسمعونا وإن شاء الله ستجدوا ما يسركم. إحنا بنعرض عليكم بضاعة أخرة، وبضاعة الأخرة دي تضمن لك حاجتين، تضمن لك سعادة في الدنيا وتضمن لك سعادة في آخرة. إيه الدليل؟ برضو كل حاجة مش نقولها إلا بدليل، بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ضمنت الدنيا هو قبالك، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. دي الآخرة، يبقى ضمننا دنيا وآخرة، لأن في بعض الناس لا يمكن تجتمع الدنيا مع الآخرة، وأنا بقول لك تجتمع الدنيا مع الآخرة إن شاء الله جل وعلا، بس إحنا نخلص النية لله سبحانه وتعالى. وكثير من الصحابة لما نقرأ في سيرتهم يا جماعة ويا شباب بالذات، يعني نلاقي ان فعلا جمعوا بين دنيا واخره. كان غني جدا وساري جدا، وكان متمتع بحياته جدا، وفي نفس الوقت كان عابدا زاهدا خاشعا لله بكاء من خشيه الله. يعني سهل جدا انك تجمع الاثنين، بس تخلص النيه لله وتستعين بالله سبحانه وتعالى. قادر ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في وقتك وفي عمرك وفي حياتك ويصل لك كل خير ان شاء الله. اسال الله عز وجل ان يبارك في شباب المسلمين جميعا. بنقول لك النهارده، يعني النهارده هنتكلم في حته صغيره كده عن بدايه الهدايه، عايزين يعني تحط رجليك على اول طريق الجنه ان شاء الله. ربنا يبارك فيك اخويا وحبيبي. طول ما انت حاسس ان انت لو انت على غلط، وطول ما انت حاسس ان انت صح، عمرك ما هتتغير. فأول خطوة عشان ناخدها ان احنا نمشي في الطريق الصح، ان انا اكون عارف ان انا ماشي في الطريق غلط. يا شباب، العمر مش عايزين نضيعه كده يعني هباء منثورة. العمر لا يعني لا يحتمل كثرة التجارب. بمعنى شباب كتير بيقول سيبني أعيش وجرب بنفسي، ولما اعرف ان انا غلطان انا كده كده هرجع. اقول له هترجع بس بعد ما هتندم. هتضيع من عمرك 5 سنين، 10 سنين، 20، 30 سنة، وبعد كده تقول يا ريت اللي حصل مكان. انا بقول لك، بتسالني بتقول لي الطريق الاسكندريه منين، بقول لك الطريق ده. فقمت انت قلت ايه؟ طب ما اجرب الطرق الفرعيه ديت واشوف يمكن توصل برضه. فدخلت يمين فتهت، دخلت شمال فتهت، دخلت هنا تهت، ففي الاخر خالص رحت راجع من نقطه البدايه اللي انت قابلتني فيها، وقلت طب امر يا الله، يبقى هو ده الطريق. طب ما احنا وفرنا عليك. بنقول لك ابدا من حيث انتهى الاخرون. ما تبداش بدايه غلط وبعد كده ترجع تسال وتندم. فانا عشان كده بقول لك تعالى النهارده، هو ده الطريق. حبيبك صلى الله عليه وسلم خط لنا خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا كثيره جدا، خد بالك، عن اليمين وعن الشمال. قال وتلك السبل ما من سبيل منها الا عليه الشيطان يدعو اليه، ثم تلا النبي قولا رب علي وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. طريق الجنة واحد وطرق النار كثيرة جدا، الظلمات كثيرة جدا والنور واحد. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، هو نور واحد أخويا حبيبي. عشان كده بقول لك الحق نفسك النهاردة، حط إيدي في إيدك، إلى الهدى ائتنا، تعالى، هو ده طريق الهداية وهي دي بداية الهداية، وتعالى وشوف الطريق جميل إزاي. طريق مفروش بالورود ومفروش بالأشواك، أنا معاك، طريق صعب شوية لكن جميل، العاقبة بتاعته جميلة. كثير من الأنبياء اتقتلوا، كثير من الأنبياء اتقتلوا، يعني والمولى عز وجل قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، وقال جل وعلا وكان حقا علينا نصر إيه؟ نصر يعني نصر المؤمنين، يعني ربنا هو الذي كتب على نفسه أن ينصر أهل الإيمان. ورغم ذلك كثير من الرسل اتقتلوا واتأذوا. هل خذل الله عز وجل أي رسول؟ حاشا لله، لكن الله أراد أن يجمع للرسول مرتبة الرسالة أو النبوة ومعها الشهادة، وهذه أعلى من مجرد مرتبة الرسالة لوحدها. فالله لا يخذل أولياءه. فأنت النهاردة عايز تسلك الطريق، هتلاقي فيه شوية أشواك، ليه؟ ابتلاءات. الله عز وجل إذا أحب عبدا، كما قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. هذا شرطه، لو حبك هيبتليك، ما حبكش مش هيبتليك. ولذلك يذكر أن زوجة من السلف الصالح زوجها كان لا يبتلى أبدا، فقلت بس لو رضي الله عنك وأحبك لابتلاك، أنا عايز أتطلق. فعشان عايزة تتطلق ماشية معاه في السكة، فتعثر الرجل فسقط بوجهه على حجر، فإيه فانفتحت رأسه، يعني إيه، ونزفت الدماء من إيه، من رأسه. فقالت الآن ارجع، فقد علمت ان الله يحبك. طبعا مش بقول بقى كل الزوجه بقى خشي مع زوجك في النقاش بالموضوع دوت وتقول له ربنا بيحبك يا ابتليك وتعالى ولازم يخبط في حجر او يلبس في حيطه عشان يعني ايه عشان ايه تكون راضي عنه. يعني مش قصدي كده, انا قصدي ان علامه حب ربنا للعبد انه يكثر من ابتلائه. وكان اشد الناس بلاء كما اخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم, اشد الناس بلاء الانبياء لما صفوت خلق الله سبحانه وتعالى, الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل, أظن النص واضح يا جماعة, يبتلى الرجل على قدر دينه, وفي رواية على حسب دينه. فإن كان في دينه رقة خفف عن بلائه, وإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه. فما يبرح البلاء العبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه من خطيئة. الله أكبر, ربنا بينقينا بينظفنا بيطهرنا من الذنوب والمعاصي ومن السيئات عشان نلقى الله عز وجل واحنا يعني ما شاء الله صفحة بيضة جميلة مليانة بالحسنات, يتقبل منا هذا العمل ويدخلنا الجنة سبحانه وتعالى. فأول طريق الهداية ان انا اعرف ان انا غلطان. اول طريق الشفاء حبيبي ان انت تبقى عارف ان انت مريض. تخيل واحد مريض بمرض شديد جدا وبيقولوا له تعالوا للدكتور, فبيقول ليه؟ هو انا مريض؟ كون ان هو مش حاسس ان هو مريض فده في حد ذاته ده مرض. واخد بال حضرتك المسألة عاملة ازاي؟ فبداية طريق العلاج ان انا اقول انا مريض, اعترف انا مريض, وبعدين اروح للدكتور. والدكتور هنا هو الداعية, الدعاء كالأطباء بفضل الله سبحانه وتعالى, ان انا اروح للدكتور واقول له اكشف عليا, شخصت المرض. فاكر حضرتك وفاكر حضرتك الراجل اللي قتل 99 نفسه والحديث في الصحيحين, قتل 99 نفسه والميزة اللي فيه الجميلة ان هو اعترف انه مريض. ايوه انا مريض عايز اتوب يا جماعه, دلوني على اعلم اهل الارض. فغلطوا وودوه عنوان غلط, دلوه على اعبد اهل الارض. وايه الفرق؟ اصل العابد ممكن يعبد ربنا على جهل. يعني ممكن واحد يقول ايه, والله انا لازم اكون عابد بقى واعمل عباده ما حدش في الدنيا عملها. ان شاء الله الظهر اصلي 48 ركعه والعصر 99 ركعه والمغرب 65 ركعه وان شاء الله وزياده الخير خيرين يا اخي, انا بعمل حاجه غلط. أنا أقول له لا, الصلاة مش هتقبل. ليه؟ لأن عندنا نص إن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فالنبي صلى الظهر أربعة, ما ينفعش ثلاثة ولا خمس ولا أربعة ونص, فلازم أربعة يعني أربعة. وخد بال حضرتك, يبقى صلوا كما رأيتموني أصلي. فالرجل قال لهم دلوني على أعلم أهل الأرض, فدلوه على أعبد أهل الأرض. ذهب إليه قال له ماذا صنعت؟ قال له قتلت 99 نفس وعايز أتوب. قال له توب يا راجل, واحد بعد ما قتل 99 نفس ليس يعني دي توبة؟ ليس لك توبة. فالرجل يعني وزنها كده بميزان أهل الدنيا, قال ما دام أنا رايح نكتر الفضايح. فراح قتله ومكمل بيه المية, واخد بالك. المهم قتله وكمل بيه المية وبرضه لسه عايز يتوب, لسه حاسس إنه مريض. ودي جميل قوي إن أنا أعترف إن أنا مريض. قال لهم دلوني على أعلم أهل الأرض, فدلوه المرة بقى التانية دي على أعلم أهل الأرض. وإيه العالم؟ عالم بقى, سيبك أنت بقى. فلما دلوه على أعلم أهل الأرض فذهب إليه قال أريد أن أتوب. قال ماذا صنعت؟ لازم أعرف أنت عملت إيه عشان بناء على هذا أنا أفتيك. قال ماذا صنعت؟ قال قتلت 100 نفس, فهل لي من توبة؟ فتبسم العالم في وجه هذا الرجل. خد بالك البسمة دي لها أثر عظيم جدا. أنا قلت لك قبل كده في الحديث الذي رواه المنذري بسند جيد, لما جاء رجل, وهنرجع الحديث تاني, لما جاء رجل كبير في السن سقط حاجباه على عينيه من كبر السن وقال يا محمد, كان لسه ما أسلمش, قال له يا محمد إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا, فهل لي من توبة؟ فقال له أتشهد أن لا, ابتسم طبعا في وشه صلى الله عليه وسلم, قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. طب بالله عليك حط نفسك مكان الراجل ده, جاي عملت ذنوب لو توزعت على أهل الأرض وضرقهم, وجاي واقف قدام النبي عليه السلام, حاضر ياخد صلاة بس بعد الحبسين دول, وجاي واقف قدام النبي عليه السلام, فبتقول له ده انا عملت ذنوب تغرق اهل الارض. فراح مبتسم وقال لك تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ طبعا لازم تشهد بعد البسمه الجميله دي. فقال اشهد. قال ابشر فان الله قد ابدل سيئاتك كلها الى حسنات. الراجل كانه عايز يقول للنبي ايه, انت تعرفش انا عملت ايه, ده انا عملت بلاوي. قال وغدراتي وفجراتي. قال وغدراتك وفجراتك, ده بوحي من الله الى رسول الله. فقال الرجل وهو يكبر الله اكبر الله اكبر, والنبي يبتسم حتى غاب الرجل عن عين. فلما ابتسم هذا العالم في وجه هذا الرجل اللي قتل 100 نفس قال له, بيقول له هل لي من توبه؟ قال اجل, ومن يحول بينك وبين التوبه؟ ان باب التوبه مفتوح, ولكن اخرج من ارضك فانها ارض سوء. صح, واحد يقتل 100 واحد في ارض ومحدش ينكر عليه ولا يتخذ تحري ولا يقعد في اسم الخليفة ثلاث أيام ولا يروح نيابة مصر القديمة يعني معلش اصحابني ماشيها اسم خليفة المهم ايه يعني ما يروحش الاسم ولا يروح يتسجن ولا بتاع معقولة وقاتل 100 نفس أكيد الأرض دي أرض السوق يعني. فقال له ايه اخرج من أرضك إلى أرض كذا ففيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. جميل قوي صحبة الخير بقى هي دي اللي أنا عايز أقول لك أخويا حبيبي إن أنت تعترف إن أنت أذنبت وتقول في نفس الوقت لا لازم أغير الشلة شلة الأنس دي لازم تتغير لأنها هتضيعني هتوديني في مشاكل ولازم أتعرف على ناس أفاضل بقى على وشوش متوضئة على وشوش منورة على وشوش وجوه ساجدة لله سبحانه وتعالى. قال له روح. ففي نص الطريق شوف ربنا يكلمه بإيه ملك الموت في انتظاره في نص الطريق بين أرض المعصية وبين أرض الطاعة ربنا يصل له ملائكة الرحمة تنزل ملائكة العذاب ملائكة العذاب تقول إنه لم يعمل خيرا قط ملائكة الرحمة تقول قد جاء تائبا ودي كفاية. فأرسل الله لهم ملكا في صورة بشر قال لهم أنا أحكم ما بينكم قالوا أحكم قال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما أقرب فاقبضوه فقاسوه فوجدوه أقرب إلى أرض الطاعة بشبر واحد فقبضته ملائكة الرحمة. في الرواية الثانية أنه نأى بصدري هو لما جه يموت حس أنه عايز يقرب لأرض الطاعة شوف الحب بقى درجة إيه والإخلاص فمد صدره ناحية أرض الطاعة فكان أقرب بشبر. رواية ثالثة كل الروايات صحيحة أن المولى عز وجل فاطر السماوات والأرض الذي وسعت رحمته كل شيء هو اللي أمر الأرض لا موضوع بقى صدره بقى راجل مد صدره ولا موضوع أن الأرض لا لا لا, لا ده هو اللي مد إيه المولى عز وجل هو الذي أمر الأرض أمر أرض الطاعة أن تقربي أن إيه تقاربي الربي وأمر أرض المعصية أن تباعدي بعيدي عنه شوف ده فقاسوه فوجدوه أقرب إلى أرض الطاعة بشبر واحد فقبضته ملائكة الرحمة. طيب معانا اتصال. السلام عليكم. عليكم الأخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام أخ محمد إزاي حضرتك عامل إيه؟ إزاي فضلتك يا طبعا بداية بقول لحضرتك مبروك عليك نعمة الإسلام وألف مبروك وربنا يبارك فيك يا رب وربنا يجعلك قدوة لغيرك إن شاء الله تدخل يدخلوا هذا الدين على حسك إن شاء الله. أتمنى إن كل الناس يكونوا مسلمين. حسيت بإيه يا أخ محمد لما ربنا أكرمك بنعمة الإسلام أخويا حبيبي؟ أنا كنت في قبر وخرجت من قبري إلى الحياة. الله الله الله على التعبير الجميل ده سبحان الله كأن الواحد كان ميت هو على فكرة ده نص الآية أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. جميل أوي يا محمد التعبير الجميل حيث قلته. حسيت بإيه لما دقت حلاوة طعم الإيمان يا سيد محمد؟ أنا شيخ محمود كنت بصلي وبصوم من 14 سنة فيها. سبحان الله سبحان الله. ولكن أكيد فضلتك عارف أن الأمر ده فيه صعوبة. أنا عارف طبعا وأنا أعاني الأمرين الآن يعني ولكن أنا بحمد ربنا وأشكر فضله بيتك يا رب. لغاية ما ربنا أذن بده من حوالي 5 شهور فقط أو 6 شهور بالتحديد يعني. ما شاء الله. الحمد لله أنا بشكر ربنا في كل ركعة في كل سجدة ولكن أنا خايف أضعف لأني في مشاكل مش عارف أقول لفضلتك يعني قد إيه هي مؤلمة ويعني أنا نصحت أخويا محمد ربنا يحفظك رب وخليك معاه على الهوى نصحت أخويا وحبيبي ربنا يبارك فيك. الأول أنت بتحبني زي ما بحبك. أنا بحب فضيلتك جدا. أنا بقرأ فضيلتك من زمان على فكرة بس ما اتشرفتش بالوجه السمح ده والنور العجيب اللي في وش فضيلتك ده غير من فترة قريبة جدا. الله يخليك يا صاحبي. فأنا بحب فضيلتك أنا بحبك زمان. الله والله يا محمد ربنا يخليك يا رب. دعواتك ليا في كل صلاة الله هدعي لك والله على طول والله يا سي محمد. أنا عايز أقول لأخويا وحبيبي حاول تبعد عن الجو المشحون اللي ممكن يتعب لك نفسيتك وممكن يكون سبب انتكاسة. عايز اقول لفضيلتك يا مولانا ان يعني انا مطارد ومش قادر احكي لفضيلتك التفاصيل. انا حاولت اكلم فضيلتك كتير على التليفون لكن المحمول بتاع فضيلتك الشخصي لكن بفشل في ده تماما يعني. ربنا يبارك فيك اخويا. فانا يعني لو فضيلتك تسمح لي بده نفسي اتكلم مع فضيلتك باستفاضه خدامك وقت يكون العفو يا مولانا في وقت يكون مناسب لفضيلتك فأقرب وقت ينزل في أي وقت يناسبني إن شاء الله لك يا سبحان الله ربنا يبارك فيك يا رب. أنا أخذت رب التليفون فعلا لكن مش بلاقيه دايما شغال. بعت رسالة عليه وأنا هتصل عليك يا أستاذ محمد. بعت رسالة عليه خلاص. أنا ساعات كتير ببقى قافل عشان والله صوتي تعبان جدا والله العظيم. ألف سلام على فضيلتك. الله يسلمك ربنا يسلمك وربنا يدي فضيلتك الصحة والعافية وجعلك ذكر للكل والله. أتمنى ربنا يقوي لي صوتي ده والله أفضل أرد على التليفون 24 ساعة والله ده إحنا ما نتأخرش عليه إن شاء الله. الله يخليك يا استاذ محمد. انا سعيد بيك جدا جدا. انا عايز الحلقه كلها معاك والله ما تخيلش يعني. انا على عيني. انا بس طبعا عايز اسيب فرصه لبقيه اخواتي. الله يخليك ويبارك في ذوقك واخلاقك. يعني انا مستمتع جدا بكلام مع فضيلتك ومش عارف اقول لفضيلتك قد ايه انا ارتحت جدا. انا نفسي ابكي والله من الراحه اللي انا عايز اقول لك حاجه يا استاذ محمد، حاجه حلوه قوي. اتفضل. ان انت عارف الجنه مش ببلاش يا استاذ محمد. اكيد الجنه، الجنه محتاجه. شوف بقى اسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، اترمى على راسه سلال، اترمى على ظهره سلال الجزر، واترمى الطراب فوق راسه، وانكسر طبعته وشد جبينه وجحشت ركبتاه، واترمى في المصيده، وطرد من مكه، واتهم في عرضه، وتعامل معاه اشياء يا استاذ محمد يعني لا تخطر على قلب بشر. وده مين؟ ده سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم. فاحنا مهما اوزينا ومهما ابتلينا معلش نصبر لله، والقدر والاجر على قدر النصب والتعب. كل ما تتعب اكتر يا محمد ربنا يبارك فيك، كل ما الاجر يزيد، كل ما تبتلى اكتر كل ما الاجر يزيد. ومفيش حاجه عند ربنا ببلاش والله يا اخويا، كل حاجه لها اجر عند ربنا. واكيد حتى والله حتى الشوكه، حتى شوف النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن، حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. كل لحظه هم بتمر بيها اخويا محمد ربنا يفرج همك يا رب باجر عند ربنا. وكل لحظه حد يطردك يضايقك يتعبك يعني تبتلى، والله كله في ميزان حسناتك اخويا وحبيبي. ومفيش حاجه بتروح عند ربنا، واصبر واثبت ان شاء الله، وانا خدامك تحت امرك. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. معانا مين؟ ام هبه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ محمود مع حضرتك ان شاء الله. والله يا شيخ نسال الله سبحانه وتعالى الثبات ان شاء الله. ربنا يثبتك ويبارك فيك. بحبكم في الله كثير، وندعو من الله سبحانه وتعالى الهدايه لامه محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. امين. حضرتك بتتكلم يعني عن الايمان والحاجات دي يعني. نعم. والله يا شيخ الحمد لله انا ملتزمه يعني، وعارفه ربنا يثبتك يا رب، وبحضر دروس علم، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى اداني من العلم يعني ما شاء الله، وبدي دروس علم الحمد لله رب العالمين. اهم حاجه يا مهيبه ربنا يبارك فيكي في دروس العلم. وكنت يعني كان معايا تليفون قبل الحلقه، كنت بتكلم مع يعني ربنا يبارك فيكي بعض الناس في موضوع الدعوه. اهم حاجه الله يبارك فيكي الرحمه، الرحمه في في في في, في, في توصيل العلم. يعني انا بقول الداعيه، الداعية الناجح مش هو الداعية اللي عنده علم أكتر، لكن اللي عنده خلق أكتر وعنده رحمة أكتر وعنده سعة صدر أكتر ويستطيع أن يتألف قلوب الناس أكتر، ده أنا بعتبر هو الداعية اللي هينجح. لأن المسألة مش مسألة حفظ متون وحفظ نصوص وبعدين نيجي نوصلها للناس ننفرهم من دين الله. فأنا بنصح كل أخ داعية وكل أخت داعية الرحمة الجميلة في عرض الدعوة. ربنا يبارك فيكي. اتفضلي المهم. طيب أمو يوسف من الألوبية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ الله يبارك في عمرك. الله يبارك لك يا رب، ويبارك لك في ولادك وزوجتك يا رب. آمين يا رب العالمين. الله يخليك. ادعي لي يا شيخ. أنا كنت متجوزة من 15 سنة وكان بصراحة الإنسان بصراحة كان بيخليني، كان بيشم وبيشرب وبيعمل حاجات وحشة كتير قوي، لدرجة إن أنا الحمد لله رب العالمين ربنا خلصني منه. وكان معايا طفل وعندي سنة ونص دلوقتي، ابني دلوقتي عنده 14 سنة. والله يا شيخ ما شافه، والله ما شافه، وانا الحمد لله ربنا اكرمني وتوسط ومعايا واحد الحمد لله رب العالمين جبتي الا فيا. بس انا اتعلم نفسي لاني كنت بعمل حاجات وحشه كتير قوي. معلش الحمد لله انتقبت بقى لي سنتين ما شاء الله. الحمد لله والله يا شيخ ما بسيب حاجه، ما بسيب فرض وبصوم اثنين وخميس ثلاث ايام من كل شهر الحمد لله. بس انا ساعات احس ان ربنا مش راضي عني. ده لا لا انا ده احنا شوفي اختي ربنا يبارك فيك يا ام يوسف ربنا يحفظك. احنا عندنا اساس وعندنا قاعده كده مش عايزينها تنفك عنا لحظه واحده، اللي هي حسن الظن بالله. لا يا مهتم احدكم الا هو حسن الظن بالله. انا ساعات لما بحس ان ربنا مش راضي عني ببقى عصبيه جدا، وبس وبضرب ولادي لعلمك عشان يصلوا، وبقول لهم خلوا ربنا يرضى عني. انا حاسه ان ربنا مش هيدخلني الجنه، انا عملت حاجات وحشه كتير قوي يا شيخ. لا يا مش ربنا فعلا عايز طبعا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. مش بقى مغفره بس، ده تبديل كمان سيئات الى حسنات. لازم يا ام يوسف لازم يكون عندنا حسن ظن بالله. كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. ما فيش حد فينا معصوم والله الذي لا اله غيره. لنا ولا انت ولا اي حد، ولا الاستاذ حمد المخرج ولا سليمان اللي بيصور ولا اي حد في الدنيا. ربنا يبارك فيك تضحك يعني. ما فيش حد في الدنيا معصوم. لكن الجميل ايه؟ الجميل ان انا لما اخطئ اعترف ان انا اخطات وما بررش خطئي، وارجع الى الله سبحانه وتعالى واتبع السيئه بالحسنه وكثر من اعمال الخير وعوض اللي فات واستدرك اللي فات. زي ما حكيم بن حزام 21 سنه عداوه للنبي وبعد كده ما شاء الله يموت اجمل ميته. زي عكرمه بن ابي جهل 21 سنه عداوه للنبي ويموت اجمل ميته في معركه اليرموك. استدراك ما فات. العمر اللي عدى دوت يا يوسف عوضين. عواضيه في ولادك، عواضيه في طاعتك، في عبادتك، عواضيه في زوجك، عواضيه في الدعوه الى الله، عواضيه في ان انت توري الناس اخلاق المسلمات، عواضيه. ربنا يكرمك، واوعى تياسي، لان الياس ده ممكن يوصلك لمرحله ان يرجعك ورا. خدي بالك، ما بعرفش اقرا بس بحاول ان انا اقرا كده في المصحف. والله اسمعي اسمعي، حتى لو حتى من الف تقرا في المصحف، هات شرايط الشيخ المنشاوي، الشيخ الحصري، اي حد من الشيخ اللي بتحب تسمع صوته. عندي كل ده والله، بس انا هطلب رجاء منك انك تديني رقم تليفونك، عشان انا في حاجات برضه مش عارفه اقولها. حاضر يا حاضر. انا يا موسف، ودعي ان ربنا يبارك فيك يا رب. طيب نكمل حته كده الحمد لله، ونرجع تاني للصلاه ان شاء الله. فاخويا حبيبي، ان اول طريق ان انت توصل بيه بقى لطريق ربنا سبحانه وتعالى وطريق الجنه، ان انت تعترف ان انت اخطات، وفي نفس الوقت ما تبررش. وانا هقول لك كده ثلاث مواقف كده بسرعه كده، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الموقف الاولاني، فاكر حضرتك لما المراه المخزوميه، لان قبيله بني مخزوم، دي كانت قبيله قويه جدا، اللي كان منها بقى ابو جهل والناس دي كده يعني، فكانت قبيله قويه جدا، سرقت واحده من قبيله بني مخزوم، فلازم يقطع ايديها. فقالوا طب نعمل ايه، والحديث في البخاري ومسلم، فقالوا نعمل ايه، قالوا بس ما فيش غير حب رسول الله وابن حب رسول الله، اللي هو اسامه ابن زيد رضي الله عنه وارضاه. قال لي روح يكلم النبي ويقول له يا رسول الله يعني بشفع في هذه المراه، بلاش تقطع ايديها وكده. فدخل أسامة بن زيد وكلم النبي صلى الله عليه وسلم. يوم النبي يحصل إيه بقى؟ طبعا الناس كلها توقعت أنه أول ما أسامة هيكلم النبي صلى الله عليه وسلم، على الأقل خالص يعني أقل حاجة هتعمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ طب سيبنا فكر، يعني ده حبيبه، يعني حبيبه وابن حبيبه يعني. فقال له النبي غضب ووشه أحمر وانتفخت أوداجه، وراح نادي للناس وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ويم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. خد بالك بقى، إنه قد هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه حد. يوم يختبر يقول إيه؟ ويم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. طبعا أسامة بن زيد قال لا يمكن أشفع لحد تاني في أي موضوع من موضوعين. كان ممكن أسامة بن زيد يبرر الموضوع، صح لا؟ وجد الموضوع بصراحة بينه وبينك، كان ممكن يبرر فعلا، يا رسول الله دي بني مخزوم وقبيله قويه، وممكن لو المراه تقطع ايديها يحصل مشاكل، واحنا مش قد المشاكل دلوقتي، احنا في مرحله لسه بنقول يعني يا مسهل يا رب يصل لنا الامور، وعايزين ننشر الدعوه، هيقفوا قدامنا وهيعملوا مشاكل. لكن لا، ما بررش ليه، غلطان غلطان، ما اشفعش في حد من حدود الله سبحانه وتعالى. موقف ثاني، والحديث رواه مسلم، لما مر ابو سفيان في هدنه الحديبيه. طبعا هدنه الحديبيه دي كانت نعمه كبيره جدا، بس الصحابه ما كانوش شايفينها، لكن اللي كان شايفها صح المؤيد بالوحي من السماء صلى الله عليه وسلم، ان في هدنه الحديبيه، قيس حضرتك من قبل هدنه الحديبيه لحد من اول الاسلام، من اول البعث لحد هدنه الحديبيه، عد عدد الناس اللي دخلت في الاسلام، تلاقي عدد قليل جدا. طب من الحديبيه بقى لحد فتح مكه، الله اكبر، عدد لا يخطر على قلب بشر. ليه؟ طول ما الحاله الامنيه في اي بلد وفي اي مكان هاديه، الناس بتقبل على الدين. لما تكون الحاله الامنيه مشدوده والناس خايفه، الكل بيخاف. فقبل الحديبيه كله خايف، بعد الحديبيه الدنيا امان، خلاص لحد قرب لنا، ولا نقرب لحد، ولا في مشاكل، ولا ايه، ولا قتل ولا بتاع، وخلاص اللي عايز ايه، بس اللي عايز يسلم هنرده، واللي عايز يشرك هم هيقبلوه. بس كان بيسلموا برده من تحت لتحت، خد بالك. وكان طبعا ابو بصير وابو جندل لما جم للنبي عليه الصلاه والسلام وردهم النبي صلى الله عليه وسلم، كونوا عصابه بقى يقطعوا طريق قافل على قريش، حتى ما قريش هي اللي اتنزلت عن البند ده، قالت يا محمد لو جاءك رجل يريد ان يسلم فاقبله، مش عايزين حد، خلاص هم بقى اللي اتنزلوا بعد كده عن البند ده. الشاهد في الموضوع ان في الغزو في هدنه الحديبيه، مر ابو سفيان امام صهيب وبلال والمقداد وسلمان، بلال وصهيب وسلمان، والثلاثه ناس فقراء وبسطاء جدا. فلما مر قدام الثلاثه، فالثلاثه يعني على قول رجل واحد قال والله ما اخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما اخذها. عايزين يقولوا ايه؟ عايزين يقولوا يعني يا سلام لو كان السيف قطع الرقبة الجميلة دي كنا خلصنا منه بالمرة. فمين اللي سمع الكلام ده؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. فقال لهم أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ عايزين نعملوا مشاكل؟ ده لو سمعكم ممكن الدنيا تتقلب، والهدنة بتاعت الحديبية دي تتقلب حرب. وراح أبو بكر راح قايل للنبي عليه الصلاة والسلام اللي حصل. قال يا رسول الله مريت على بلال وصهيب وسلمان فقالوا كذا لأبو سفيان. فالنبي إيه؟ قال له يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، فوالله لأن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. يوم أبو بكر رضي الله عنه لا يتحمل هذه الكلمة، أنا أغضب ربنا؟ مش ممكن. فجري ساعتها على مين؟ على بلال وصهيب وسلمان. قال لهم هل أغضبتكم يا إخوته؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أخي. شوف طب ما كان ممكن أبو بكر يبرر صح؟ لا والله العظيم وحقه. كان يقول له يا رسول الله إحنا في خدنا دلوقتي، وهم لو قالوا الكلمة دي اللي قالوها لو كان سلاح أبو سفيان كان هيقلب الدنيا علينا، والهدنة تتحول لحرب، وبعد كده بقى الناس اللي هتخش في الإسلام محدش هيخش وكلها خاف، ودي مش مصلحة الدعوة. مش مبرر؟ مبرر، بس ما قالوش ليه. خلاص ما دمت أنا النبي وجهني الحاجة تانية يبقى أكيد أنا اللي غلطان وأنا اللي فاهم الموضوع كده غلط، فلازم أروح أعتذر. شفت ما فيش تبرير. حديث الثالث رواه أيضا مسلم أن أبا مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام بعت الغلام بتاعه يجيب له حاجات، فراح تقريبا ضيع الفلوس، عمل مشكلة، يعني حصل مشكلة ما مش باينة في الحديث لكن واضح أنه عمل مشكلة، وده غلام وعبد عنده هو شريه، فحب يعاقبه فماسك العصاية وبيضربه عصاية أو صوته بيضربه بيه. فجأة سمع صوت جاي من وراه بيقول له إيه؟ اعلم أبا مسعود. فهو مش واخد باله هو بيضرب وبيزعق وانت عملت كده ليه؟ فسمع صوت حد ايه بيقول كلمه بس هو مش موضح الكلمه، فسكت. فلقى الكلمه بتتكرر تاني، اعلم ابا مسعود. فراح متدور فلقى النبي، لقى النبي واقف قدامه، فبص رسول الله فلقى بيقول له اعلم ابا مسعود والله اقدر عليك من قدرتك علي. والله لو رفعنا الشعار ده يا شباب لا يمكن مسلم في يوم من الايام هيظلم مسلم ولا يظلم كافر حتى. إذا هو حرام إن المسلم يظلم كافر طبعا، ده عندنا نص عند أحمد بسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. يعني لو مسلم ظلم كافر والكافر دعا عليه ربنا يستجيب دعاء الكافر في المسلم؟ أي نعم. تخيل، شفت سماحة الإسلام وجمال الإسلام. الناس اللي بتقول الإسلام ده دين إرهاب ودين ودين، أهو دين أهو. لو كافر ظلم مسلم، لو مسلم ظلم كافر ودعا الكافر على المسلم يستجيب الله دعاء الكافر في هذه المسألة بالذات. خدت بالك؟ هناخد فاصل دلوقتي بس نكمل الحديث ده. فسبحان الملك، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك. يا شباب يلي بنظلم بعض، يا مسلمين يلي رافعين على بعض أواضي، يا ناس يلي ممكن نكون بناكل أموال بعض وبنظلم بعض وبنعمل في بعض اللي ما يتعملش وبنضرب لبعض مؤامرات ومكايد ومقالب، ربنا عارفين عفيك لله أقدر عليك من قدرتك عليه. ما تستقوش على جارك عشان ضعيف، ما تستقوش على زوجتك عشان ضعيفة، ما تستقويش على زوجك عشان ضعيف، ما تستقوش على يتيم لأنه ملوش أب. خدت بالك؟ لله أقدر عليك من قدرتك على هذا. فقال أبو مسعود أشهدك يا رسول الله أنه حر لوجه الله. طب كان ممكن أبو مسعود يقول له يا رسول الله ده غلط وأنا بأدبه، والله العظيم هو مبرر، لكن ما قالهاش. قال له أشهدك أنه حر لوجه الله ولم يبرر. وكانت سيرة جميلة جدا من سمات التوبة عند الصحابة. هنتكلم عن بداية الهداية بس بعد الفاصل القصير، نرجع لكم بعده إن شاء الله. خليكم معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة لعام 2007، باقة عطرة من كتب الداعية والكاتب الإسلامي الشيخ محمود المصري أبو عمار، كتاب أصحاب الرسول مجلدين، ترجمة حقيقية لأكثر من 105 صحابي بأسلوب شيق وممتع، كتاب صحابيات حول الرسول تتعرف من خلاله على سيرة أمهات المؤمنين وباقة من الصحابيات بأسلوب سهل وممتع، كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يحتوي على سيرة الرسول من ميلاده إلى مماته، كتاب رحلة إلى الدار الآخرة يصور لك أحداث الرحلة كاملة من الميلاد إلى الجنة أو النار، كتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد يحتوي على تصحيح 1000 خطأ في العقيدة والعبادة، كتاب الزواج الإسلامي السعيد صورة متكاملة للزواج الإسلامي السعيد من بداية اختيار شريك الحياة وإلى أن نربي أولادنا. احجز نسختك فورا واتصل بنا على الأرقام التالية، تصلك المجموعة كاملة في 7 مجلدات فاخرة، هاتف رقم 016-255-6152 أو 016-255-6153. مع تحيات مكتبة الصفاء. سعر المجموعة كاملة 120 جنيها بالإضافة إلى 10 جنيهات مصاريف الشحن. مكتبة الصفا. عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع حوار مع الشباب. وكلامنا النهاردة عن بداية الهداية، إزاي إن إحنا كشباب إن إحنا ربنا يكرمنا بيهم إن شاء الله ويهتدوا إلى طريق الحق والخير بفضل الله سبحانه وتعالى. أخوي وحبيبي، قلت لك أهم حاجة أو أهم حاجتين عايز تلتزم، حاجتين أعملهم. أول حاجة اعترف إن أنت على غلط. الحاجة الثانية ان انت اوعى تبرر، ما تقولش اصلا انا بعمل كذا عشان كذا، عشان ديت معناها ان انت راضي عن اللي بتعمله، ومعناها كمان انت مش هتتغير. يعني ولذلك اهل العلم الامام احمد بن حنبل تحديدا بيقول ليس لصاحب البدعة توبة. قالوا له ليه؟ قال لان صاحب البدعة يقتنع من جواه، يعني مقتنع ان البدعة دي هي عين السنة. فلو قلت له اترك البدعة يقول لك اترك السنة. يعني لو انا مثلا النهارده جيت عملت بدعة معينة عايز بالله، واخد بالك، فواحد بيقول لي دي بدعه، فاقول له لا دي هي دي السنه. فلو سالتني ان انا اترك البدعه فانا كاني بقول لك هترك السنه. عشان كده قال ليس لصاحب البدعه توبه الا ان يشاء الله، طبعا امرا في امر ثاني. اما ولذلك الامام ابن القيم رحمه الله رحمه الله لما بيتكلم عن مساله الشبهات والشهوات، طبعا الشهوه مهما بلغت فهي اقل من الشبهه. بمعنى ان لو واحد مغرم، سامحني يعني، بانه يجيب مثلا مجلات صور نساء لابسه مثلا بنطلونات وستريشات وعايز يتفرج عليها، ده اهون من انه يقرا في كتب اهل البدعه، لان البدعه تصيب القلب وتدمر الدين. واما الشهوه فان كانت تدمر شيئا في القلب الا انه ممكن يتوب منها بسرعه بفضل الله سبحانه وتعالى، بان يتزوج ويحسن نفسه الى غير ذلك. اما لو عاش على كتب اهل البدعه وبدا يبتدع في دين الله وينظر الى السنه على انها هي البدعه وان البدعه هي السنه وينقلب الامور بالنسبه له، يصبح هذا الانسان كالكوزي مجخيا. يعني ايه؟ يعني كالكوز المقلوب، تيجي تحط فيه خير ما يوصلش، هات كده كوبايه وقلبها حط فيها ميه ما تثبتش، واخد بالك، لا ينتفع باي شيء ولا ينفع اي شيء. طيب اسال اخويا حبيبي، اقول له لو انت لسه ما التزمتش، يسرك ان احنا نطلع الحاجات اللي في قلبك اللي بتفكر فيها واللي بتحبها ونحطها على طبق ونفرج الناس على اللي في قلبك؟ قول لي طبعا ده هتبقى فضيحه يعني، صح كده؟ طيب انما لو التزمت واللي في قلبك ايه؟ حب ربنا، محبته، خشيته، توكل على دي، توكل على الله، التوبه، الانابه، الاخبات، الخضوع، الشفقه، يعني ما شاء الله، يعني ايه العبادات القلبيه الجميله دي كلها لو طلعناها ده شيء يشرفك. نبص في الطبق اللي محطوط فيه الحاجات اللي في قلبك، نلاقي الخوف والخشيه والانابه والتوكل والاذعان والتسليم والخوف والرجاء والمحبه الى غير ذلك من العبادات القلبيه، شيء يشرف. برضه هقول لك مثال ثاني، لو حطيناك على كرسي ووصلناك باجهزه كهربائيه اللي هو بيسموه كرسي الاعتراف، وقال لك الكرسي ده متوصل بنبضات معينه في القلب، لو انت كذبت تلاقي ليه الاشاره بتاعت الجهاز ثم عامله علامه كده معينه تعرف الناس ان انت بتكذب، تقدر تقعد؟ قول لي لا طبعا ما اقدرش اقعد، انها فضح. انما لو انت صادق اقعد على 100 كرسي اعتراف، لا ده كرسي الاعتراف حبيب قلبي في الدنيا، ده امره اهون بكتير من الاعتراف في الاخره. بقى هناك ما فيش كرسي، هناك واقف بين ايدين مالك الملك ومالك الملوك، والحديث في الصحيحين ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. نعمل إيه يا رسول الله؟ قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة. كان أحد الملوك قبل ما نطرق الصلاة ديت، كان أحد الملوك حب يعني يصور للناس كده صورة كده دنيوية، صورة بشرية للحساب يوم القيامة. فقال إيه؟ قال يا جماعة أنا عايز الشعب يجيني في القصر بتاعي يوم مثلا يوم الاثنين اللي جاي مثلا، يوم فصلة بتاعتي يعني، يوم فايه عشان هوزع عليكم فلوس يعني. فجاب الناس وهو طلع فوق سلم عالي كده وبدأ يرمي عليهم فلوس، وقال لهم كل اللي هياخد مبلغ يقول لي خد كام عشان يجي بعد أسبوع ياخد قده بالظبط. فقال لي خد دينار، واللي خد 10، واللي خد 100، واللي خد 1000، واللي خد 10000، وقعد يرمي عليهم فلوس. قال طيب يوم الاثنين اللي جاي ميعادنا تجوني في نفس الميعاد عشان تاخد نفس الفلوس. جه بعد يوم الاثنين، فكان محضر لهم بقى في غرفه كده على جنب كده، كان حاطط صاجه كبيره كده حديد كبير وحاطط تحتيه موقد مش على النار، وكان مولع عليه النار والحديد احمرت ويعني بقى ايه يعني سخن على الاخر مولعه. وقال طيب انت خدت كام؟ قال له انا خدت دينار. قال له تعال، وراح قال له خش بقى اقلع الحذاء واطلع على الحديده دي احكي لي صرفت الدينار ده في ايه. فطلع لقى الحديده مولعه، قال له جبت عيش وجبنه وفول، وراح نازل. الثاني خد، قال له 10، قال له اطلع احكي لي. طلع يحكي، اللي خد 100 دينار طلع اتروق بقى، خد بالك، اللي خد 1000 دينار ده يعني ده طلع يعني ايه يعني، فاهم ازاي؟ ف فقال لهم دي صورة مصغرة بشرية دنيوية للوقوف بين يدي الله يوم القيامة لما هتقف وتتسأل هتقول إيه ربنا سبحان الله. ووضع الكتاب فطر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ربنا بيقول لهم إيه؟ ووجدوا ما عملوا حاضر أنا ما ظلمتهمش بحاجة إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلمه. قال ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فخذ بالك أخوي حبيبي إن كده كده الدنيا من فاتة. وأذكر إن واحد من عائلة القوم كنت قاعد معه في مرة كده فبتكلم معاه قال لي بص يا شيخ محمود مشكلة الدنيا ديت إن مهما جمعت ومهما وصلت لا يمكن تجتمع أو تكتمل فيها السعادة. قلت له يقينا طبعا. فالمهم قعد يتكلم معي قال لي شوف أنا دلوقتي عندي مزارع وعندي فلوس وعندي عربيات وعندي وعندي وعندي ورغم ذلك لابد كل يوم شيء يجي يكدر علي حياتي لابد شيء كل يوم ينكد علي حياتي لازم حاجة تنغص علي المتعة اللي أنا فيها ديت لدرجة أنا بوصل لمرحلة أن أنا بقول يا ريتني أخلص من كل دوت وارجع إنسان فقير جدا وعيش كأبسط إنسان في الدنيا يمكن أكون سعيد. قلت له خد بالك من حاجة إن الإنسان في الدنيا بيجتهد ويبقى عنده طموحات وأحلام وآمال ويفضل يجري ويحقق فيها لحد ما يوصل لها ويخلصها كلها وبعد ما يخلصها تخيل يحصل إيه؟ يطلب حاجة واحدة بس يلا بقى حسن الخاتمة. سيدنا يوسف عليه السلام شاف الرؤية وحكاها لسيدنا يعقوب فسيدنا يعقوب أخبره إن هيبقى ليه شأن عظيم وهيبقى نبي وهو انتظر وبعدين اترمى في البئر وطلع من البئر واتباع عبد رقيق ووصل لقصر العزيز وبقى ليه شأن وبعد كده اترمى في السجن بسبب محنة امرأة العزيز وبعد ما طلع من السجن وصل لمرحلة ما بقى عزيز مصر في أكثر من كده بقى نبي كريم وعزيز مصر في وقت واحد. إيه اللي طلبه بعد ما وصل لكل ده يا جماعة؟ قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. واضح المعنى الجميل ده. يجي سبحان الملك سيدنا عمر بن عبد العزيز لما جه في يوم من الأيام قال للوزير المخلص بتاعه اللي هو رجاء بن حيوة قال له وهو كان لسه والي على المدينة المنورة قال له عايزك تشتري لي ثوب جديد فاشترى له ثوب جديد ب500 درهم فقال له ما رأيك؟ قال ثوب جميل لولا أنه رخيص الثمن. بعدها عمر بن عبد العزيز بقى أمير المؤمنين بيحكم 26 دولة فطلب من رجاء بن حيوة يشتري له ثوب تاني فاشترى له ثوب ب5 دراهم الأولاني كان ب500 والتاني ب5 دراهم فقال له ما رأيك يا أمير المؤمنين؟ قال ثوب جميل لولا أنه غالي الثمن. فبكى رجاء قال ماذا بك يا أمير المؤمنين؟ قال أخبرك يا رجاء يا رجاء إن لي نفسا تواقة ما وصلت إلى شيء إلا وطاقت للذي فوقه فلقد طاقت نفسي في بداية أمر خبالة بقى مشت معاه إزاي أن أتزوج من فاطمة بنت عبد الملك فلما تزوجتها طاقت نفسي أن أكون واليا على المدينة المنورة فلما أصبحت واليا على المدينة طاقت نفسي أن أكون أميرا على المؤمنين فلما أصبحت أميرا على المؤمنين طاقت نفسي إلى جنة رب العالمين. هي دي المسألة يا حبيبي. تجد الإنسان اللي لسه في بداية حياته قد يكون شوية تنشن شوية متعصب شوية مستعجل شويتين نفسه يوصل نفسه وبعد ما يوصل لأعلى حاجة يا خلاص وصلت اللي أنا عايزه يلا بقى حسن الختام. واضح؟ ودي تشوفها لما تيجي حتى تتعامل مع بعض الناس اللي أصحاب الرتب والمناصب تيجي تتعامل مع واحد رتبته بسيطة قوي قوي تلاقي العجرفة ومش طبعا مش كله يعني إلا من رحم الله تلاقي العجرفة والكبر ويتعامل معك من طراطيف طراطيف يعني روح تعامل بقى مع الرئيس بتاعه الكبير خالص خالص لواء ولا وزير ولا بتاع تجد التواضع تجد الاطمئنان والراحة النفسية خلاص هو عامل اللي عايزه ووصل اللي هو عايزه ومش عايز حاجة مش عايز حاجة أكتر من كده فزي ما تقول خلاص هو منتظر بقى إيه مش وصلت اللي أنا عايزه وجهدت وحققت أحلامي كلها يلا بقى حسن الختام. وده اللي أنا عايز أوصله لك إن الدنيا ما تحصلهاش آخر ولو وصلت الآخر ما تتمنى في الدنيا في النهاية لابد من يوم هتنزل فيه المحطة بتاعتك انت راكب قطر وهتنزل المحطة بتاعتك عشان تروح للقاء الله سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان وإنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه خلاص خد بالك وأن إلى ربك المنتهى. وأن إلى ربك المنتهى. طيب ما تلقت صلاة حضراتكم ونرجع تاني للموضوع مرة تانية. السلام عليكم. طيب كمل قبل ما الصلاة قطع. فأقصد إيه حبيب قلبي؟ إني مش عيب إن أنت تغلط، لكن العيب إن أنا أصر على خطأي، والعيب الثاني إن أنا إيه أبرر الخطأ بتاعي. لا مش عايزين تبرير ولا عدم اعتراف. الاعتراف بالذنب بينفعك في الدنيا والآخرة. يعني سامحني، يعني لو واحد ارتكب جريمة معينة. طب معانا الأخت رشا. مش السلام عليكم. أنا السلام عليكم. أخبرك يا الله يعزك ويبارك فيك يا رب. أنا أي مع حضرتك يا أخت رشا. عليكم السلام عليكم. ازي حضرتك يا شيخ محمود؟ ربنا يعزك ويحفظك يا رب. عليك. الحمد لله. ألف ألف سلام على حضرتك. ربنا يسلم عمرك ويبارك فيك. طب لو سمحت أنا عايزة أطلب من حضرتك سلام. أموري. أنا بس عايزة أكلم حضرتك في مشكلة، مشكلة لي أخت ليا. نعم. بس مش عايزة أتصل معايا، مش عايزة أكلم حضرتك على الهواء. طيب اتفضلي خد التليفون الكنترول تحت أمر حضرتك. النبي يا شيخ محمود. لا إله إلا الله. من حضرتك. نعم. طلب من حضرتك. اتفضلي. تدعي لي بس إن أنا أنجح السنة دي. يا رب ينجحك وينجح كل طلاب المسلمين رب العالمين. قولوا آمين. ربنا يبارك فيك يا أخت رشا. أم مريم من مني السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ محمود؟ الله يعزك ويبارك فيك. عامل ايه؟ ربنا يحفظك يا رب. ربنا يشفيك ويديمش فيك ان شاء الله. امين يا رب العالمين. الله يخليك يا شيخ محمود. لو سمحت انا واقع في مشكله وعش منها في ربنا الخير وفيك ان انت تحلها لي. ربنا يكرمك يا رب ويجعلنا سبب يا رب العالمين. امين يا رب. انا عليا دين يا شيخ محمود ومش قادر ان انا اسيبه. نعم. فيا ريت مثلا يا ريت حضرتك تتولى المشكله دي، لان انا مش لاقي حد يساعدني في سداد الدين. ربنا يحفظك اختنا والله. يعني طبعا ان شاء الله احنا بندعو طبعا اهل الخير، ربنا يبارك فيكي، لان احنا الحقيقه كدعاء يا جماعه والله العظيم، يعني احنا غصب عننا ما نستطيع ان نتعامل في الدرهم والدينار لا بالاخذ ولا بالعطاء، لان دي ممكن تعرضنا احنا المشاكل، ان احنا لو خدنا من حد او ادينا لحد والله بتعرضنا احنا المشاكل يعني لا نتمناها. لكن احنا بس فقط بندعو اهل الخير، ربنا يبارك فيهم جميعا. والحمد لله بلدنا مليانة ناس اهل خير كتيرة واصحاب القلوب الطيبة الرحيمة. الحمد لله يعني لن نعدم الارض او لن تعدم الارض امثالهم ان شاء الله، واكيد موجودين وكتير بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني بنقول لو في حد ان شاء الله عنده استعداد يساعد اختنا الفاضلة يعني يتصل ان شاء الله بالقناة، وربنا يجعلها في ميزان حسناته. والله سبحان الله وناس كتير اختنا الفاضلة والله بيتمنى يعملوا الخير بس مش عارفين الطريق، وقد يأتوا طريق يعني نفسهم يعملوا خير بيغلطوا في الطريق، لكن احنا بنقول لهم يعني طريق خير اهو. وانتوا تحروا برضو اي حد برضو يعني برضو بتسألوا هل فعلا يعني اسألوا المشكلة نفسها هل الموضوع صحيح ولا مش صحيح. طبعا بنلتمس في كل بيتصل الصدق ان شاء الله، لكن برضو بنحاولكم تطمئنوا ان شاء الله وربنا يبارك فيكم يا رب. الاخت سناء. ايوه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ ربنا يعزك ويحفظك. ربنا يخليك. انا فرحانه اول انا اتكلمت حضرتك. ربنا يفرح قلبك يا رب بلقاء النبي ان شاء الله. انا شفته في الرؤيا الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يجمعك بيه على الحي بقى ان شاء الله. حضرتك انا كنت عايزك تدعي لي قوي قوي لان انا في كرب جديد. ربنا يفرج كربك وكرب المسلمين جميعا. قولوا امين. اللهم امين. تدعي لي انا ووالدتي ان شاء الله نحج نفسنا الحج، وانا شفت نفسي وانا بحج وشفت النبي بالحج عليه الصلاه والسلام. ربنا يكرمك ان شاء الله. ربنا شوفي اختنا الفاضله، الواحد بيتمنى اشياء وياخد بالاسباب. يعني انت نفسك تحجي خدي بالاسباب، قدمي في اي مكان ان شاء الله، ان كان معاكي فلوس ما كانش معاكي فلوس اسالي الله من فضله، معاكيش فلوس اسقط عليك اسقط عنك الحج ان شاء الله، لكن لو معاك خدي بالاسباب. ما تيسرش ان شاء الله يكتب لك الاجر وانت قاعده في بيتك. يعني ان بالمدينه لرجالا ما سرتم مسيرا، ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه تبوك، ان بالمدينه لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم شاركوكم في الاجر. قالوا يعني فين هم؟ قال حبسهم العذر، وفي روايه حبسهم. فسبحان الله الانسان قد يعني ينوي نيه خير، وده اللي احنا اتكلمنا عنه امبارح، حته الاخلاص. الاخلاص يختصر لنا العمر وينمي لنا الاعمال من حيث لا ندري، بمعنى ان انا مجرد ما انوي نيه خير واخلص النيه في ان عايز اعمل كذا، حتى لو لم استطع او عجزت عن فعل هذا الخير، بفضل الله يتكتب لي الاجر وانا قاعد في بيتي، وانا قاعد في بيتي بفضل الله. انما الدنيا لاربعه نفر: رجل اتاه الله مالا وعلما، الحديث عند الترمذي بسند صحيح، رجل اتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه، فهذا باعلى المنازل. الثاني على طول: ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا، عالم بس عنده بس فقير، ولكن عنده ذكاء في التعامل مع شرع الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو صادق النيه، يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فافعل مثل ما يفعل. قال: فهما في الاجر سواء، هذا بعملي وهذا بنيتي. والنيه محلها القلب، والله لا يريد منا إلا القلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأثنى على خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم وقال إذ جاء ربه بقلب سليم، وقال حبيب الله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. وقال كما في الصحيحين ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. طيب معنا مين؟ السلام عليكم. الأخت سما؟ أيوة سمر. الأخت سمر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ معمون. أيوة مع حضرتك. أيوة تفضلي. بعد إذن حضرتك كنت عايز أخذ رأي حضرتك في موضوع. تفضلي. الحقيقة أنا عندي دكان. نعم. كنت عايز أخذ قرض فقالوا لي القرض حرام إن أنت تاخديه. نعم. فأنا جوزي متوفي ومعايا ثلاث أولاد. فكنت عايزة يعني أخذ قرض حسن من أي مكان وأنا أسدد أنا القرض. نعم. مش يعني مش عايزة أقول لحد اديني ولا حد يديني لله ولا الكلام ده. نعم. أنا عايزة أخذ قرض حسن وممكن أحول مرتبي كله وأسدده فيه يعني. ربنا يبارك فيك. بس المشكلة إن الوقت أنا مرتبي ما يسمحش اللي سواخد مني الدكان. نعم. مؤجر مني واحد مسيحي. نعم. ومش عايز يسيبه إلا إذا خد مني 40,000 جنيه. نعم. وانا دلوقتي معايا ثلاث اولاد ومرتبي ما يسمحش ان انا ادفع يعني اخد قرض وادفع المبلغ ده كله فيه. نعم. فانا عايزه اخد يعني مش عايز يعني انا عايزه انا اشتغل مش عايزه حد يديني ولا عايزه استنى. نعم. مثلا كفاله يتيم ولا الكلام ده. انا نعم. عايزه انا اشتغل واربيه. نعم. بس فانا ادلني على مكان اخد منه وانا اسدد انا منه بس اطلع اللي فيه ده وادفع لي فلوس اللي عايزها واطلع. طب احنا برضو بندعو اهل الخير اهوت يعني في مشكله زي كده يا اختنا الفاضله ربنا يبارك فيكي، بندعو برضو أهل الخير لمشكلة زي كده برضو إن شاء الله لو حد يستطيع أن يقرض أختنا قرض حسن ربنا يبارك فيك ورب العالمين ويعني ويسر لنا أصحاب القلوب الرحيمة إن شاء الله. وأنا بفضل أختنا الفضيلة مدام حد من محافظة معنا بفضل أن أهل المحافظة نفسهم اللي هم بيبقوا أقرب للمشكلة. يعني لما يجي واحد مثلا يقول لي إيه أنا عايز مثلا حد يتبرع لبناء مسجد مثلا في الإسماعيلية أقول له لازم أهل الإسماعيلية يبنوه. ليه؟ لان اللي هيتضرع بيحتاج يشوف الثمره بتاعت عمله قدامه. الانسان مجبول يا جماعه على حب الاجر مش مساله رياء ولا لا لا لا خالص، بس هو عايز اطمئن ان الفلوس راحه في مكانها فبيقول لا يبقى اهل الاسماعيليه يبنوه لان هم اولى بالمكان. دي نقطه. واحد يقول مثلا عايز اعمل دار ايتام مثلا في سنبلاوين اقول له اهل السنبلاوين برضه يعملوه. ليه؟ لان لازم يكون اهل المكان هم اللي بيتضافروا ويعملوا الخير ده. والحمد لله في كل مكان موجود الاغنياء وموجود متوسط الحال وموجود الفقراء ونتكافل بقى احنا مجتمع واحد ربنا يبارك فيك رب العالمين. ومعانا اخر اتصال قبل الفاصل. السلام عليكم. يا ريت توطي التلفزيون يا استاذ احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ محمود السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ ربنا يعزك استاذ احمد يبارك فيك. عامل ايه يا شيخنا؟ الله يخليك ويعزك. اني احبك في الله. حبك اللي زحتني فيه ربنا يبارك فيك ويعزك. ارضى منك الدعاء لي بحسن الخاتمه يا رب. والحج ان شاء الله ربنا يكرمنا الحج. ربنا يرزقك يا رب الحج وحسن الخاتمه واحنا واياك وجميع المشاهدين يا رب العالمين اللهم امين. ربنا يحفظ استاذ احمد. طيب احنا حبايبي معانا فاصل وهنرجع لكم بقى نزهقكم تاني لمدة ساعة اتقدر بقى يعني اعتبريني النهاردة اعتبريني من مكفرات السيئات او مكفرات الذنوب. فربنا يبارك فيك ربنا يجمعنا وإياكم على الخير ان شاء الله. يعني فاصل ان شاء الله ونرجع لكم تاني بعد حوالي 10 دقائق ربع ساعة كده بكتير ومعاكم لمدة ساعة على الهواء ان شاء الله. جزاكم الله خيرا بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع حوار مع الشباب وبداية الهداية. عايز أقول لأخوي وحبيبي أن دايما الإنسان لما بيلتزمش أو بيكون بعيد شوية فدايما يعلق كل اللي بيعمله أو كل غلطاته أو كل أسباب بعده على الشيطان، مع أن مش كل حاجة نقدر نلقيها على الشيطان لأن في أعداء لينا تانين غير الشيطان. الشيطان والنفس والهوى والدنيا أعدائك الأربعة، وأحيانا بتكون النفس أشد عليك من الشيطان. ليه؟ فرق كبير جدا بين تسويل النفس وبين وسوسة الشيطان. إيه الفرق بين الاثنين؟ وسوسة الشيطان، الشيطان يريد منك أي ذنب أيا كان. هو طبعا المراتب بتاعة إضلال أو إغواء الشيطان يعني زي ما قلنا هي مراتب سبعة وهنا بنحكيها ان شاء الله في مره كده في درس عن ازاي ان احنا نجاهد نفسنا ونجاهد هذا الشيطان واللي احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نبتعد عنه تماما, وهي مراتب سبعه واحكيها بعدين ان شاء الله. لكن الشيطان يريد منك اي معصيه, يعني انت ماشي في الشارع يقول لك بص على البنت اللي معديه دي, طب ما بصيتش غضيت بصرك, طب وانت ماشي كده اخبط الجدع ده كده خبطه كده في زاره يعني نغش كده يقوم عامل معاك مشكله, طب بلاش ده كله, طب ما تولع اغنيه, طب ما تعدى على صاحبك عشان تقعدوا مع بعض ايه قاعده حلوه كده, هو عايز اي معصيه. اما النفس فلا تسول لك الا ذنبا واحدا, هي عايزه ذنب معين وتفضل ايه تركز عليه, دي مشكله. فاحيانا احنا كل حال نقول الشيطان, ممكن يكون النفس, بل ان اعظم جرائم ارتكبت في حق البشريه واخد بالك وفي معصيه رب البريه سبحانه وتعالى كانت بسبب النفس. يعني اديك مثال بسيط خالص, المشكله اللي حصلت بين ابني ادم بين قابيل وهابيل, لما المشكله طبعا اللي انتوا عارفينها, وبعدين ده قدم قربانا وده قدم قربانا فتقبل من احدهما لم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك, قال انما يتقبل الله من المتقين. المهم في النهايه ايه اللي حصل يا جماعه, قابيل سولت له نفسه قتل اخيه فقتله. يبقى ايه اللي سول له فين هنا بقى؟ النفس. ما كانش في تداخل بقى من الشيطان اهو, نفسه هي اللي سولت له يقتل اخوه. دي كانت اول جريمه قتل ترتكب على وجه الارض, ولذلك وضح النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم, من سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه, فكل نفس تقتل من بني ادم الى يوم القيامه على قبيل كفل ونصيب من هذا الذنب بسبب انه اول من سن القتل. دي مشكله, مصيبه كبيره جدا ان انت تسن سنه سيئه وناس تقتدي بك من بعدك وانت تكون مت ودفنت والذنب وصلك لحد عندك. وده الفرق بقى بين حياه اهل الفساد وبين حياه اهل العلم والصلاح, ان انت كرجل عالم كرجل داعيه بتسن للناس سنه حسنه وتعيش عمرك كله في الدعوه وتموت وتبقى في قبرك ومدفون, وكل من يعمل بالخير اللي انت دلتهم عليه فلك الاجر ولهم الاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعل. يبقى اول جريمه ارتكبت كانت جريمه القتل, ديت كانت بسبب تسويل النفس مش الشيطان. طب جريمه ثانيه, محاوله امراه العزيز ان تجعل يوسف عليه السلام يقع في الفاحشه. هي بقى لما جت اعترفت في الاخر قالت ايه؟ قالت وما أبرئ نفسي, أنا اللي عملت كده, أنا اللي حاولت معاه أنه هو إنسان طاهر وشريف. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هتبقوا إذا كانت جريمة محاولة الوقوع في الفاحشة كانت أيضا بسبب تسويل النفس, ما كانتش بسبب الشيطان بقى, أو ممكن يكون في تداخل من الشيطان وتلزين وواء, لكن الأساس هنا كان فين؟ كان النفس. طب حاجة ثالثة, السامري الذي صنع العجل الذهبي لبني إسرائيل ليعبدوه من دون رب العلي سبحانه وتعالى, لما سأله موسى بعد ذلك عليه السلام قال وكذلك سولت لي نفسي, أنا عملت كده, قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فلبثتها وكذلك سولت لي نفسي. يبقى أكبر جرائم هي في البشرية القتل ومحاولة وقوع في الفاحشة وشرك بالله, صناعة عجل ذهبي يعبد من دون الله, كان بسبب كل ده كان بسبب تسويل النفس. عشان كده عايزين نقول ان انا لما اجي عايز التزم اقاوم نفسي اكتر من شيطاني كمان, لان نفسي ممكن تكون اقوى عليا من شيطاني, ممكن يكون شيطاني فقط بيجرد بس بيوسوس, انما النفس تسول وتحاول يعني والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين سبحانه وتعالى. عشان كده اخويا حبيبي عايز اقول لك هو مين اول من برر؟ احنا لسه مش قلنا ايه؟ قلنا عشان نتوب ونرجع الى الله سبحانه وتعالى ونبدا طريق الهدايه لابد حاجتين, اعترف ان انا غلطان, اعترف ان انا مريض انا تعبان, والحاجه الثانيه ان انا على طول في ساعتها ما بررش واخش بقى كده واقبل على الله, من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا, ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا, ومن اتاني يمشي اتيته هرولا. اجري واقبل على الله سبحانه وتعالى الى الهدى اتنا, تعالى تعالى محتاجينك وعايزينك, ده انت ان شاء الله هتكون حاجه كبيره جدا ان شاء الله. فاذا اول من سول, مين اول من برر عفوا, مين اول واحد في الكون ده كله قعد يبرر الجريمه اللي عملها او الذنب اللي عمله؟ مين؟ ابليس. ابليس لما ربنا سبحانه وتعالى امره ان يسجد لادم عليه السلام سجود تحيه هي كان سجود عبادة يا جماعة أبدا، ده كان سجود تحية زي السجود اللي حصل لسيدنا يوسف عليه السلام ورفع أبويه على العرش وخر له سجدا من هل يعقوب عليه السلام وزوجته وأولاده كان بيسجد ليوسف عليه السلام سجود عبادة من دون الله أبدا، ده كان سجود تحية وكان سائغا في شرعهم، فجاء شرعنا ونهى عن السجود لغير الله كما جاء ذلك في حديثين اثنين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن فوجد هناك الناس يسجدون للأساقفة والقساوسة إلى غير ذلك، فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسجد للنبي فنهاه النبي وقال لماذا تصنع هذا يا معاذ؟ قال رأيتهم يسجدون لأساقفتهم والقساوسة وأنت أولى بذلك يا رسول. قال إنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون الله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها عليه. في الرواية الثانية عن أنس بن مالك أن رجل من الأنصار كان عنده جمل، والجمل ده أصبح شرس جدا، وكان الرجل ده كان أكل عيشه وتجارته وحياته كلها على الجمل ده، بياخد ويحمل عليه بضايع يروح يبيع ويجيب بضايع تانية يجي وهكذا، فالجمل أصبح شرس جدا اللي قرب منه يعض، فماذا يصنع الرجل؟ ذهب إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وشكى له قال له يا رسول الله الجمل عندي أصبح كذا كذا، طب وأنا فاضي شوف بقى رحمة النبي عليه السلام وحنيته قد إيه، فجاء مع هذا الرجل ودخل عند إيه؟ عند الجمل. الأنصار واقفين خايفين على النبي فقالوا يا رسول الله لا تقترب حتى لا يؤذيك، قال دعوني تخافوش يعني، فأشار النبي إلى الجمل فجاء الجمل وقد أناخ رأسه على الأرض وحطها وكأنه يسجد للنبي، فاقترب منه النبي فهمهم الجمل في أذن النبي بكلام كلام يعني حدش عارف بقى اللغة دي، لكن ربنا سبحانه هو اللي فهمها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي من صاحب هذا الجمل؟ والحديث رواه أحمد جواد والحافظ ابن كثير. فقال من صاحب هذا الجمل؟ فقال أنا يا رسول الله. فقال إن هذا الجمل يشكوك إلي أنك تدئبه وتتعبه وتجيعه، أنت بتتعبه جدا يعني بتحمل عليه أحمال صعبة جدا وبتكلفه فوق طاقته وفي نفس الوقت كمان مجوعه. فقال يا رسول الله إكراما لك لا نتعبه ولا ندئبه ولا نجيعه ومش هنشغله خالص، هنخليه كده قاعد بس كده يعني ببركة بس بجيتك يا رسول الله لا يمكن هيتعبه بعد كده. فقام أنس بن مالك فأراد أن يسجد للنبي، فقال النبي ماذا تصنع أنس؟ قال يا رسول الله سجد لك الجمل فنحن أولى بالسجود لك. قال لا، إنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون الله، ولو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فشاف الموضوع أن إبليس لما ربنا أمره إن يسجد لآدم عليه السلام سجود تحية فرفض، وخد بالك كان الموضوع ممكن يتعالج يعني إيه؟ يعني كان ممكن إبليس لما رفض وربنا بيسأله قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العارين؟ فممكن يقول له أبدا يا ربي لا استكبرت ولا كنت من العارين وأنا آسف وبتوب إليك وسامحني وخلاص ورجعت إليك يا ربي واللي تأمر لي أعمله. كان الموضوع اتنسى، كان الموضوع خلاص اتمسح، كان الموضوع خلاص تاب إلى الله، لكن لا أحد يبرر واستكبر قال أنا خير منه. خدت بالك جاي من حتة أنا بقى، وأنا هنا بقى شوف قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. طبعا في بعض الناس فاهمين المسألة دي برضو فاهم خطأ، يجي يتكلم يقول لك تقول له كنت فين؟ يقول لك أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا كنت في العتبة. تقول له مثلا يعني هتاكل إيه؟ يقول لك أنا هاكل وأعوذ بالله من كلمة أنا هاكل سمك. لا، كلمة أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا مش زي ما أنتم متخيلين، مش كل لما أقول أنا أقول أعوذ بالله من كلمة أنا. كلمة أنا تذم في حاجتين فقط، حاجة الأولانية عند طرق الباب على الناس، عند طرق الباب على الناس أنت بتخبط حضرتك وبعدين اللي جوه بيقول لك مين، فأنت شيء طبيعي تقول له فلان الفلان، تقول له اسمك أو تقول له أنا فلان، ما فيهاش مشكلة لو قلت أنا هنا ما فيهاش مشكلة، بس إيه تلصقها بالاسم واخد بالك. يبقى إذن تقول له أنا فلان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما طرق عليه جابر بن عبد الله فقال من؟ فقال أنا. من أنا؟ ففتح النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أنا، كأنه إيه كأنه كرهها صلى الله عليه وسلم، كأنه اللي على الباب بيقول إيه أنا الذي أعرف في حد مش عارف مين أنا، فقد تصل إلى مرحلة الكبر، فنهى النبي عن ذلك واخد بالك. والحاجة الثانية ان انت تتكلم عن نفسك بصيغة انا يعني بصيغة ان انت بتستكبر فينهى عن ذلك. أما الدليل على جواز كلمة أنا على إطلاقها فيما عدا هذه المواضع فالدليل على ذلك كثير. أنا يوسف عليه السلام في غزوة حنين قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ما كانش على سبيل الكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وعشان حد ما يظنش أو حدش يظن أن عزم بالله النبي عليه السلام قالها قالها أن على سبيل الكبر عزم بالله، قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر لا أفتخر بذلك صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أيضا حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه فقال من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا، ما قالش أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، هو يعني إيه دي توضح لك أكتر، قال أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا، يعني من زار منكم اليوم مريضا؟ قال أنا أبو بكر برضه. قال من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من تصدق اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر أنا. وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. يبقى إبليس كان ممكن يعالج الموضوع في إنه يقول بالأول خالص أنا آسف يا رب أنا تبت إليك سامحني هسجد لسجود تحية وخلاص وسامحني يا رب، كان الموضوع خلاص. لكن قال لا، قال أنا خير منهم، خلقتني من نار وخلقته من طين، دي نقطة. فجاءت النتيجة، قال جل وعلا فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. طب تعالى بقى بص في المقابل بقى أخوي وحبيبي شوف إبليس عمل إيه. طب تعالى شوف سيدنا آدم ومن حواء إيه اللي حصل لما عصوا أمر الله عز وجل وأكلا من الشجرة، إيه اللي حصل في ساعتها؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إيه شوف اللي حصل إيه بقى، ربنا مش تبع لهم بس، لا ده كمان أعطاهم الكلمة اللي يتوبوا بها. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ده ربنا اللي أعطى لآدم عليه السلام الكلمات اللي يقولها عشان يتوب. ولذلك توبة العبد يا جماعة محفوفة بين توبتين، قال جل وعلا عن الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك ثم تاب عليهم ليتوبوا. صليت على حبيبك صلى الله عليه وسلم، يبقى ربنا رزقهم بالتوبة، ألقى في رعاهم التوبة فلما تابوا تقبل الله منهم التوبة. وده شيء جميل قوي ان انت تعرف ان ربنا رحيم ودود وغفور وتواب وشكور، ولا يمكن ابدا يضيع اجر من احسن عمله. انت مجرد بس تقبل على الله، شوف من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، شوف شوف الكرم يا اخي، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولا. طيب ما تلقت صلاتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب طيب اتصلت على كلام معاذ. فالشاهد في الموضوع ان اول من برر اول من برر فعل المعصيه هو ابليس. طب وتاني ناس مين تاني يا جماعه؟ المشركين. المشركين واذا فعلوا فاحشه، خد بالك بقى ربنا بقى بيقر عنهم بقى هذه المعلومه العجيبه، واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا، خد بالك المصيبه اللي جايه دي بقى، والله امرنا بها. يا نهار ابيض، شوف الاجرام، يعني واحد ده من معصيه يقولك انا بشرب خمر لان ربنا عايزني كده، استغفر الله اعوذ بالله، مين يقول الكلام ده؟ ربنا يرد عليه بعدها يقول ايه؟ قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. انت عايز تقول ان ربنا اللي عايزك تبقى شارب خمر؟ انت عايز تقول ان ربنا اللي عايزك تكون ماشي مع نساء؟ انت عايز تقول ان ربنا هو اللي خلاك تاكل حرام او تتعامل بالربا؟ حاشا لله، قل ان الله لا يامر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. لا خد بالك يا جماعه بقى اللفظ اللي هم قالوه المشركون، قالوا ايه؟ قالوا وجدنا عليه اباءنا. جميل جدا ان احنا نكون متبعين للاباء بس لو كانوا على الحق. جميل قوي ان ابويا راجل مصلي وجدي كان مصلي واطلع انا مصلي زيهم، انما ابويا يكون خمرجي وجدي خمرجي يقول انا كمان لازم اطلع كده بحرام عليا. الاباء لا يتبعوا الا ايه؟ الا في حاله كانوا هم مطيعين لله متبعين لرسول الله، لان عندنا نص يا جماعه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. طاعه اي حد في الكون في الكون مقيده بقيدين، القيد الاولاني الاستطاعه والثاني ان تكون في طاعه. لو ابويا وامي امروني ان انا انقل جبل من مكان لمكان لا طاعه، ليه؟ مش في استطاعه انقل جبل، واضح؟ طب لو امروني ان انا اشرب دخان برضه لا طاعه، ليه؟ لان دي معصيه لله سبحانه وتعالى. طب لو كان بقى فيها حاجه فيها في استطاعتي وما فيهاش معصيه انفذ. يبقى اذا ايه؟ يبقى اي حد في الكون ده كله طاعته مقيده بقيدين، الاستطاعه الاستطاعة والطاعة إلا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يأمرنا إلا بالخير ولا ينهانا إلا عن الشر، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. أم عبد الله من منيا. أم عبد المنعم، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا أهلا وسهلا. أنا من محافظة سلمانية. يا أهلا بحضرتك، ربنا يعزك. نفسي حضرتك عايز تعمل لي حلقة عند والدي، يعني مش قادر أتكلم معاه. طب علي الصوت شوية. يعني عند والدي مش قادر أتكلم معاه. والدك؟ آه. آه نعم. يعني ما يهمني السحر والحاجات دي، على الأم والأب، يا ريت نفسي تعمل حلقة. يعني عايز نخليه يسمعها. هو بيعمل سحر وحاجه كده؟ اه الموضوع ده مضايقني جدا والله يا شيخ محمود. طبعا ربنا يعافينا، طبعا ربنا يعافينا من السحر ده بصراحه. والله العظيم يا ريت والله يا شيخ محمود. حاضر حاضر انا، يا حاضر انا، يا حاضر المظلومين، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. الاخت نعم من البحيره، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يعزك ويبارك فيك يا رب. كنت اسال حضرتك بس انا يعني ربنا الحمد لله نزل عليا الهدايه من عنده، وكان نفسي بجد ان انا البس النقاب، ان ربنا يحطوني ان شاء الله في ميزان حسناتي يا رب العالمين. بس كل ما اصلي صلاه استخاره ان انا اطلب من ربنا استخير ربنا، بحس سبحان الله بضيق في صدري كده، ان انا مش عارفه ليه. يعني هل ده ان ربنا مش حد عندك لي؟ حد عندك معترض على النقاب؟ لا يعني هو والدي بس ووالدتي بيقولوا لي استني شويه لما تقتنعي، بس انا الحمد لله مقتنعه. شوفي اختي نهى، ربنا يبارك فيكي، لو انت مقتنعه ان هو واجب، طبعا هو بين الوجوب والاستحباب، انما بقى حد يطلع يقول ان هو مش في الاسلام، ده كلام يعني فرض وفيه هو سنه. هو ما بين الوجوب والاستحباب، ولا ينزل عن درجه الاستحباب ابدا. والموضوع عندي انا يعني في تفصيل، قلت ان شاء الله يعني ساخبر الناس بيه في فتره قريبه ان شاء الله. الموضوع عندي في تفصيل بيختلف من واحده لواحده، يعني ما هوش واجب في حق كل نساء ولا مستحب في حق كل نساء، لكن بقول انه لا ينزل ابدا عن درجه الوجوب او الاستحباب. لكن عايز اقول حاجه، نقطة ممكن يكون بعض المشاهدين مش واخدين بالهم منها، الاستخارة لا تصح لا في المستحبات ولا في الواجبات ولا في المحرمات ولا في المكروهات، وإنما الاستخارة تكون في المباحات. خدوا بالكم، ما ينفعش استخير ربنا أصلي ولا ما أصليش، لا ما فيهاش استخارة. ما ينفعش استخير ربنا ألبس حجاب ولا لا، ما ينفعش استخير ربنا اتجوز ولا ينفع استخير ربنا في اني اتجوز فلانه ولا ما اتجوزهاش. انما اي امر، يعني الزواج ايضا يندرج تحت احكام الشرعيه الخمسه، قد يكون الزواج واجبا في حق انسان، وقد يكون مستحبا، وقد يكون محرما على انسان. معقول الزواج ممكن يكون محرم؟ طبعا، اذا كان انسان عنين وليس له قدره على الزواج وليس عنده ما ينفقه على زوجته، وهيتجوز واحده عشان يفتنها في دينها، عياذا بالله، يكون الزواج في حقه محرما. وقد يكون واجبا، ويأثم المرء إن لم يتزوج، إذا كان عنده قدرة على الزواج وعنده ما يغنيه في الزواج، وفي نفس الوقت هو يخشى الفتنة على دينه، تمام كده؟ فهنا لابد أن يتزوج، يكون الزواج في حقه واجب. الشاهد في الموضوع إن الاستخارة تكون في المباحات، واضح كده أختنا؟ فأنت إن شاء الله إذا كنت ترى يعني إن النقاب واجب فالبسيه، وإن كنت ترى إنه مستحب فيعني برضو تمهلي في الامر، لان انا اخشى من نقطه معينه برضو. ايه هي؟ انا اخشى دائما في موضوع النقاب بالذات، انا لما تيجي تقول لي عايز البس نقاب اقول لها الاول قبل ما تلبسيه راجع نفسك، لان انا مش عايزك تلبسيه النهارده وتيجي بعد اسبوع تقول لي زهقت منه وقمت مخلعاه، لانك هتتسببي في فتنه بين البنات اللي حواليك، وهتتسببي في اساءه بعض الناس لنظرتهم للمنتقبه، هيقولوا ادي كانت لابساه وقلعته، وفلانه في اول الشارع كانت لابساه وقلعته، وفلانه مش عارف من سنه كانت لابسه، وهكذا. احنا مش عايزين تلبسه وتقلعه، يا تلبسه وتستمر، يا اما تلبسوش وتستمر برضه. لكن احنا مش عايزين ايه؟ يعني مش عايزين تردد في هذه المساله بالذات. اختنا ربنا يبارك فيكي، ويسال الله عز وجل ان ربنا يثبتك يا رب العالمين. طيب ام سلمى، السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه مع حضرتك. جزاك الله عنا خيرا. امين يا رب. امين ربنا ينفع بك يا رب. امين يا رب. والله اسال حضرتك سؤال. اتفضلي. انا زوجي موظف شركه مية. نعم. فهو مندوب بريد. نعم. مسؤول عن حجز تذاكر السفر بالنسبه يعني للشركاء والموظفين في الشركه. نعم. فلما بيدفع يعني التذاكر، ثمن التذاكر، في بوليس التامين بتتعمل اللي هم ايه؟ المسافرين يعني اللي هيسافروا. نعم. فهو يعني ما حاجه دي ما تخصهوش، هو دي كلها حسابات تبع الشركه. مم. فبعد فتره يعني من التعامل مع شركه التامين لقاهم مطلعين له نسبه من ثمن البوليصه ده. نعم. فهل يعني الربح ده اللي خده حلال ولا حرام؟ لا طبعا ده فيه شبهة، لان التعامل مع اي شركة تأمين ايا كانت فيه شبهة طبعا، ودي حقيقة لا نستطيع ان احنا ننكرها، لان شركات التأمين طبعا بتحتوي على اكثر من معاملة محرمة، يعني بخلاف البنك، البنك معاملة مثلا معاملة واحدة محرمة الربا، انما شركة التأمين فيها اكثر من معاملة محرمة. والموضوع طبعا نرجع بيه ان شاء الله للبرنامج فتاوى الناس، احنا الموضوع يعني ايه شبه اجتماعي يعني اكتر، ربنا يبارك فيك، لكن طبعا هذا المال فيه شبهه وربنا يا رب يخلف عليه بالحلال ان شاء الله ويبارك فيه جميعا رب العالمين. يبقى اذا المشركين اول من برر المعصيه بتاعته ابليس، ثم المشركون قالوا ايه؟ واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا. شوف بقى المصيبه بقى اللي جايه ديت، قالوا والله امرنا بها. ايه والله امرنا بها دي؟ تساوي ايه في لغتنا في الوقت الحالي؟ عارف تساوي ايه؟ تساوي لما تيجي الواحد وتقول له عم الحاجه ما توصلش ليه؟ يقول لك يا ابني انت مش واخد بالك، انت مش تؤمن بالقدر؟ اه طبعا يا ابني، اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، فانا ربنا كاتب علينا ما اصليش، انت فاكر ان ربنا لو عايزنا اصلي مش هصلي؟ ده الله تعترض على قدر الله. طيب تيجي اللي مش محجبه، والله لو ربنا عايز يهديني في لحظه، يا سلام، وفي احن من ربنا في لحظه يهدينا كنت تاني يوم لابسه النقاب. اللي بيتعامل بالربا، والله لو عايزنا نتعامل بالحلال والله في لحظه يا اخويا، سبحان الله، ده هو الله. اقول طيب يعني انتوا بتقولوا ان ربنا اللي كتب عليكم كده؟ اه، ان ربنا مفيش حاجه في الدنيا دي بتمشي الا بارادته، فلو ربنا مش عايزني اتعامل المعامله ديت ولا اعمل حاجه الغلط دي ما كانش خلاني عملتها. اقول طيب ما شفناش واحد جه في مره وسالناه بتصلي قيام الليل؟ يقول كل طول بصلي الليل كله، كل يوم، كل يوم قيام الليل. طب ليه بتصلي قيام الليل يا عم الحاج؟ يقول لك يا ابني اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، ربنا هو اللي قدر عليا وكتب عليا اصلي قيام الليل. ما شفناش واحد تصدق بنص فلوسه او بكل فلوسه ولما سالنا عملت كده ليه يا حاج؟ ربنا اللي قدر كده، والله امرنا بها، واللي مكتوب على الجبين لازم تشوف العين. يعني احنا ما بنحتجش بقدر الله الا في المعصيه بس. راجع نفسك، واضح كده؟ ما جيش بقى في المعصيه او ربنا قدر عليا. طب لما بتعمل طاعه ربنا مش مقدر عليك؟ ما هي دي المساله، هو ده السؤال اللي محير كتير من الشباب وكتير من الناس. انا مصير ولا مخير؟ انت مصير مخير، انت عندك مشيئه وربنا له مشيئه، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب، قال جل في علاه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. خد بالك ربنا ما جبركش على فعل معصية، تقول لي لا بس خد بالك بقى، بس في حديث أن الله أخذ نسمات من ظهر آدم عليه السلام ووضعها في يدي وقال هذه في الجنة، هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. إيش عرفني أنا بقى إن أنا كنت في اليد اليمنى أو اليد الأخرى؟ خد بالك، أقول لك حبيبي في الله، ده شغل بقى العالم بقى اللي دماغها يعني بتسرح سرحان جامد قوي قوي، دي ليها فرق طبعا، الفرقه القدريه والجبريه، وموضوع كبير جدا يعني محتاجين بقى نقول في دروس العقيده. لكن عايز اطمنك من حاجه، الله عز وجل حينما يخبر ان هؤلاء في الجنه ولا ابالي، ودي مساله مهمه جدا وخطيره جدا، بيخبر وليس من باب انه اجبر العبد على انه يفعل فعل اهل الجنه ويخش الجنه، ولما بيقول هؤلاء في النار ولا ابالي بيخبر مش ان هو اكبر الناس دي تعمل فعل لاهل النار فدخلهم النار، لا، علم الله عز وجل يسميه اهل العلم علم انكشاف. الله عز وجل كان ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. يعني ايه؟ اوضح لك اكتر، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يعلم ان فلان الفلاني لما هيجي الدنيا دي ويخلق وتتعرض عليه كل، خد بالك من الحته دي حبيبي، وتتعرض عليه كل اسباب الهدايه ويتيسر لكل اسباب الهدايه، هو بنفسه اللي هيرفض اسباب الهدايه وهيختار سبيل الغوايه فهيخش النار بارادته. لكن ربنا بيخبر عن الفعل، عن فعل العبد، واضح الموضوع، ويعلم ان فلان الفلاني معلش كامل الحته دي بس الحمد لله مهمه، ويعلم ان عبده فلان الفلاني لما هيعرض عليه اسباب الهدايه هيقبل عليها وهيمشي في طريق الهدايه ويترك طريق الغوايه فيخش الجنه. فقال هؤلاء في الجنه ولا ابالي، وهؤلاء في النار ولا ابالي، وربنا لم يجبر احدا يا جماعه على فعل معصيه. ربنا حاشك منعك سبحانه وتعالى جل جلاله يا جماعه عشان ما نسيبش الظن بالله، ربنا منعك من الصلاه؟ اللي مش لابس حجاب ربنا حاشك عن الحجاب؟ ربنا قال لك ما تلبسيش حجاب عشان يدخلك النار؟ يا جماعة يا جماعة عشان ما نسيش الظن بربنا. ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا يمتن أحدكم إلا ويحسن الظن ده ربنا بيقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليه. خذ بالأسباب أخويا حبيبي وهوضح لك ده في آيات بسيطة كده في سورة الليل. قال جل وعلا فأما من أعطى خذ بالأسباب أهو فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن قدم أهو اللي يحصل خذ النتيجة بقى فسنيسره لليسرى. طب والثاني وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى لكن في النهاية إن علينا للهدى. وضحت كده يا جماعة عشان ما يجيش واحد يقول لي أنا مسير ولا مخير. أعبد ربنا أعبد ربنا واقبل على الله وقرب منه وشوف هي كلمك إزاي. ربنا يبارك فيك يا رب. معانا اتصال أم حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يعزك ويحفظك. الله يخليك. والله يا شيخ محمود انا وقعت كربي جامد قوي. يا رب يفرج كربك يا ام حبيبه. قولوا امين. والله ربنا يفرج كربك. مش عارفه اعمل ايه ام حبيبه. اصلها دنيا يا ام حبيبه. عارفه والله العظيم عارفه الدنيا دي لو ما كانش فيها شويه مشاكل كده وشويه كرب وشويه متاعب وشويه مش عارف ايه احنا مش هنحس بلذه الجنه. فاسال الله عز وجل ربنا يفرج كربك يا رب العالمين. ما عليك ايه اللي انت تصبري وتحتسبي وتعملي بحب محمود. والله انا مش قادره اتحمل كل اللي انا فيه يعني انا مش عارفه. طب اقول لك على حاجه يا حبيبه خليك معايا على الهوا. اقول لك على حاجه كويسه. ايوه انت عارفه ان ربنا لا يكلف نفسا الا وسعها. عارفه لو ربنا يعلم ان انت لا تتحملي هذا الابتلاء لا يمكن ربنا يتركك الابتلاء ده. احيانا الواحد يجيله ابتلاء فيقول الدنيا خلاص يعني كان الدنيا صادت في وشه ويحس بضيق رهيب جدا. في ذلك عايز اسال نفسه ليه هو ده لو مش طاقتي كان ربنا حملني فوق طاقتي. ده لا يمكن. ربنا لا يكلف نفسه الا وسعها سبحانه وتعالى. اتفضل يا محمد. اتفضل قولي. انا دلوقتي تعبت مع زوجي ربنا يفرجها عمال ادعي بالصلاه وبالهدايه وهو ماشي الطريق لا بيصلي ولا اي حاجه لربنا خالص. طب انت لما جوزتيه يا حبيبه لما جوزك كان بيصلي؟ كان يعني هو كان بيصلي وبطل صلاه. ايوه كان بيصلي وكان كويس وكلهم قالوا لي هو كويس وكده. دلوقتي صحبه السوء يا ام حبيبه يمكن. ايوه فعلا صحبه السوء بس مش عارفه ارجعه عن اللي هو فيه. وكل ما اكلمه يقول لي ما تكلمنيش في حاجه ما تسالنيش عن حاجه. وما هو طريقه دوت هو عامل ما فيش غير الاغاني وطريقه مع يعني انا حاولت معاه كتير. حاولت معاه. عندك اولاد يا ام حبيبه؟ طبعا. معايا طيب. انا عايز اقول حاجه يا حبيبي. ايوه ما تملي عليه حياته شويه. عملت كتير والله يا شيخ محمود. عملت كتير. احيانا الزوج يلاقي زوجته يعني احيانا بدخل في مشكلات اوصل اي الزوج يقول لزوجته ايه نفسي تتزيني ليا نفسي تقول له انا كده وان كان عاجبك مثلا نفسي تغيري لي حاجه في حياتي اعملي اي حاجه تقول له هو ده كده وانت واخدني على كده وان كان. عايز اقول ان برضه المراه عارفه يا حبيبي بيبقى عليها دور كبير قوي. الرجل مطحون بقى في خضم الحياه والمشاكل انت عارفه بقى الوضع بقى يعني في عامل ازاي. فاقصد بيحتاج انه يرجع يلاقي حاجه جديده بيه. زي الشيخ محمود دلوقتي عمال كل ما يكلمني يقول لي انا مش عايزك انا كرهك انا ودلوقتي ماشي مع طريق مش كويس يعني كل ما يكلم يقول هتجوز. قلت له اتجوز مش مشكله. انت كنت سعيده معاه الاول يا ام حبيبه؟ نعم كنت سعيده معاه الاول. في اول سنه بس قلت لحد انك سعيده يا ام حبيبه؟ يعني الحمد لله يعني قلت لحد ها؟ اكيد. انت ممكن تكونوا اتحسدتوا يا حبيبي. الله اعلم والله. والله ممكن تكونوا اتحسدتوا. انا عايزك تجيبي ميه وتقراي عليها سوره البقره. ربنا يبارك فيكي. وحطها له على السفره ما تقولوليش بقى الميه ما قال عليها سوره البقره. حطها له ميه بيشربها عادي خالص. واشربي منها وخليه يشرب منها. ولعل وعسى يكون في شيطان من شياطين الانس عياذا بالله حسدكم دخل ما بينكم افسد ما بينكم هو خلاه وصل للمرحله ديت. دي نقطة. النقطة الثانية حاول تشغيل عن أصحابه. بمعنى لو ليكي أخت فاضلة ليها زوج محترم ومتدين حاول تخليه صاحب زوجك. حاول تخلي صديقتك دي تجيب زوجها ويزوروكم وتحاولوا تخلوا مثلا الزوج يقعد مع الزوج وانت تقعدي مع الأخت دي ويحاول يشدوا بفضلة للدين. ده بيكون حل بفضلة طيب جدا يعني. وحاول تخرجيه من اللي هو فيه وتبعديه عن صحبة السوء بأي طريقة. وربنا يهديه لك يا ام حبيبه ويصل كل خير يا رب ويكرمك ويفرج عنك هذا الهم يا رب العالمين. ام اسعد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يعزك ويبارك فيك. جزاك الله خيرا. ربنا يخليك يا رب. يا شيخ محمود اتفضلي. انا الحمد لله ملتزمه من 9 سنين الحمد لله. الله يكرمك. كنت قبل كده يعني بلبس بناطيل وكنت محجبه بس الحجاب اللي هو الموضه ده التايواني. والحمد لله رب العالمين التزمت بالزي الشرعي. وفي بداية تديني كنت بحس يعني إحساس جميل جدا ما شاء الله. كنت الحمد لله بحرص دايما على اني اي باب فيه خير يعني وفي ثواب اني اعمله، بصوم بقرأ قرآن كان ليا ورد يومي وصيام والحمد لله كنت يعني بحس براحة كبيرة جدا جدا. ربنا يكرمك يا رب. وبعد كده ابتدى الشيطان يعني ان هو يخش لي من مدخل الذات الالهية وكده. والحمد لله استعنت ببعض الشيوخ وفهموني الموضوع ده والشيطان الحمد لله بعد عني من ناحية دي. وبعدين تزوجت فان يعني ابتدى العبادة بتاعتي تقل مش زي الاول. هي كانت موجودة بس ابتدت تقل. يعني بتاع سنتين كده. وبعدين رجعت تاني اتقرب الى الله والحمد لله يعني بس بقى مش زي الاول وحتى الاحساس مش زي الاول يعني. الاول كنت بحس بلذة جميلة جدا جدا في العبادة. انا بحرص على الاذكار اليومية، بصلي السنن، احيانا كتير بصلي قيام ليل واحيانا لا عشان عندي اطفال صغيرين بحاول اصوم قدر المستطاع. ما شاء الله. المشكلة بقى انا مش عارفة ان هل في الشيطان دخلي من ناحية ثانية انا مش عارفة. وساعات كده الاقي يعني نفسي بتأمرني بالسوء، انا ما بعملش الحمد لله الحاجة الغلط يعني بس دايما احس ان انا مش كويسة، ممكن افكر في حاجات يعني حاجات وحشة ما اعرفش ما انا ما بعملهاش بس انا بحس بكده ودايما بحس ان انا مش كويسة ان ربنا مش راضي عني. ومع ذلك انا برضو مستمرة على العبادة وعلى الطاعة في نفس الوقت حس زي ما يكون عندي ازدواجية في الشخصية. يعني ما اعرفش انا هقول لك حاجة اوكي فاضلة ربنا يبارك فيك. انا هقول لحضرتك على حاجة، هو اللي انا عايز اقوله لكل الناس ان لا يمكن ان يثبت الايمان على وتيرة واحدة، دي مستحيل. الإيمان بيزيد وينقص عامل زي الترمومتر كده، يطلع وينزل، يطلع بسبب طاعة، يطلع بسبب بعد عن معصية، يطلع بسبب فعل خير، يطلع بسبب يعني أي خير بنقدمه وأي شر بنبعد عنه يطلع الإيمان ويزداد ويعلى. ويجي في وقت من الأوقات الإيمان ده أهملنا شوية عبادات، قللنا الطاعة، قللنا من الاستغفار، وقعنا في معصية، توصل الإيمان عمل إيه؟ بينزل. طبعا احساس الانسان في بدايه التزامه، ودي برضو الحته اللي انا عايز ابعتها للشباب المسلمين، ان يوم ما ربنا بيكرمك بنعمه الرضا والالتزام بتحس بروحانيات عجيبه، تسمع ايه من القران تلاقي الدموع على خدك، تتاثر جدا جدا لما حد يذكرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، تبكي وتشتد شوق يعني يشتد شوقك لما تسمع عن الله سبحانه وتعالى وعن النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى. لو ما حافظتش على النعمه ديت، على الزرعة الجميلة والنبتة الجميلة اللي في قلبك ده، وتحاول تسقيها دايما بالاستغفار والمحبة والطاعة والتسبيح وذكر الله والقرآن، هتلاقي الزرعة الجميلة دي تدبل والإيمان يقدم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دلنا كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يبقى عندنا حاجتين أخت الفاضلة، أول حاجة إن أنا أستعين بالله يا رب جدد الإيمان في قلبي، الحاجة الثانية إن أنا أبتدي أكتر من الطاعة. معلوم كمان أختنا الفاضلة إن الواحدة قبل ما تتجوز لو كانت مطيعة جدا جدا، بعد الزواج غصب عنها مش معنى كده إن إيمانتها قلت، لا، الزوج عليها مسؤوليات جامدة. أخت الفاضلة ده طفل واحد بيسهرها بيخليها ما تشوفش النوم بالليل ولا بالنهار، فغصب عنها بتأثر، لكنها مأجورة في تربية الطفل ده. لو أحسنت النية، أنا أحسن نيتي إن أطلع الطفل ده ولد صالح، أطلع بنتي فتاة صالحة، يبقى كل اللي هي بتعمله بعد كده هيبقى في ميزان حسناتي، فأنا مش خسرانة. أنت تعبانة شوية وأثرت في العبادة، لكن في عبادة تانية أنت قائمة فيها، أنت كل اللي حصل بدلت عبادة مكان عبادة. أنا كنت بصلي قيام الليل 11 ركعة مع الطفل المولود ده، ما أقدرش أصلي غير ركعتين أو ثلاثة، لكن الباقي كله عبادة لله، لأن أنا بأكل الطفل، بطمنه، بعيشه، برضعه، بنظفه، بظبطه، بجهزه إن يكون رجل صالح. فدي عبادة. حاضر يا حمدي. فدي عبادة. طيب حاضر، اتفضل يا ام احمد. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ الله يعزك. ايوه ان شاء الله. ازيك يا شيخ؟ الله يعزك ويرفيك. انتظر منك طلب بس. طلب واحد اتفضل. تدعي لاولادي اللي ربنا يهدوهم ويخلي لنا ابوهم يا رب كده ويبارك فيه. يا رب يهدي لك اولادك واولاد المسلمين جميعا ويبارك لك في زوجك ان شاء الله ويحفظكم كل سوء يا رب العالمين. ربنا يبارك فيك يا ام احمد. حد معانا ولا نكمل الاجابه؟ طيب، فاللي أقصده إيه؟ اللي أقصده إن شيء طبيعي إن الإيمان مش هيمشي على وتيرة واحدة، والقلب اللي يمكن يبقى الإيمان فيه ثابت على طيرة واحدة. احنا كل اللي بنحاوله ان احنا نجتهد، لكن في نفس الوقت بقى يجي الشيطان يقول لي خد بالك ان ده انسان مش كويس، وبعدين ده انت كنت زمان في شوف كنت عامل ايه في العبادة دلوقتي ما فيش خالص، ده انت خلاص ده انت ضعت. او ان الشيطان يدخل لي من مدخل معين يخليني اتخيل حياة معينة مش كويسة ويقول لي شفت اهو انت لو كنت كويس ما كنتش وقعت في اللي انت تفكر حتى مجرد تفكير. احنا بنقول ما فيش حد معصوم يا جماعة، احنا عاملين بنتكلم عن الطاعة والاقبال على الله والهداية ووضع الرجل على اول طريق الجنة و لكن في نفس الوقت هقع يقينا لازم اقع يقينا. انا كبني ادم كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، هقع بس الفرق بيني وبين غيري ان انا يوم ما اقع هعترف بان انا غلطت ومش هبرر وهرجع لربنا في اسرع وقت في لحظتها. اذنبت الساعة 10 10 و5 بتوب، واضح كده؟ مش اذنبت الساعة 10 اروح اتوب بعدها ب 20 يوم لان انا ممكن اموت قبل ما اتوب، لا اذنبت 10 بتوب 10 و5 في ساعتها على طول بتوب الى الله سبحانه وتعالى واحدث التوبه. ولذلك احد المشايخ لما تلميذه بيقول له يا شيخ اني اذنب قال تب، قال ثم اذنب قال تب، قال حتى متى؟ هفضل اذنب واتوب، قال حتى تيأس منك الشيطان. ان احنا ما نيأس من رحمه ربنا سبحانه وتعالى حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وبكرر الحديث ده دايما علشان عايزينه كده نبراس لا يموتن احدكم الا واحسن الظن بالله. طب مين معانا؟ السلام عليكم. طب خلاص نكمل، فاضلنا خمس دقائق. طب خلاص يبقى نكمل نختم بيه. فشايف موضوع حبيبي حامين كان من النهارده الشباب عن بدايه الهدايه، وقلنا ان اول من يعني كان بيحاول بقدر الامكان ان هو يجد مبرر للذنوب بتاعته او للغلطه بتاعته كاول من برر بذلك هو ابليس، ثم المشركون، ثم عصاة الموحدين اللي هو بيقول ربنا كاتب عليها كده، هو اللي ربنا اللي عايز يهديني هيهديني. فاهم ازاي؟ وهي مشيئه الله سبحانه وتعالى. ايوه بس خد بالاسباب، احنا قلنا الايات فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فايه فسنيسره اليسرى الى اخر الايات. شايف الموضوع اخويا وحبيبي؟ تقبل على الله، العمر هيجري ومش هتلاقي حاجه تندم عليها في حياتك كلها قد عمرك. والدليل على كده حديثين، حديث البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. والصحه والفراغ يعني في الغالب توجد في الشباب، صحه وفراغ في الغالب موجودين في الشباب. طيب والحديث الثاني رواه الحاكم بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم الحق فوز، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك قبل ما تعجز، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. خمس حاجات، الحق فوز بالوحده دي بالحاجه دي قبل ما تلاقي قدامها اي حاجه تضايقك، شبابك قبل ما تعجز، صحتك قبل ما تمرض، فراغك قبل ما تنشغل، فلوسك قبل ما تفتقر، حياتك قبل ما تموت. فالحق نفسك، الحق نفسك والفرصة قدامك ومفتوحة لك. هتقول لي ذنوب كتير، كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو باغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر، إيه الرحمة دي كلها؟ إيه الحنية دي كلها؟ إيه الود ده كله؟ الله هو الودود الذي يتودد لعباده وهو غني عنه سبحانه وتعالى. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. أخوي الشاب، ربنا مش هيستفيد بطاعتك ومش هتضر معصيتك، أنت اللي هتستفيد بطاعتك وأنت اللي هتضرك معصيتك. بقول لك إلى الهدى أتنا، تعالى دي بداية طريق هداية، وإن شاء الله لقائنا معاكم إن شاء الله يوم الحد القادم إن شاء الله، ونكمل موضوعنا مع حبايبنا الشباب. وعايزين حوارنا مع الشباب يطول ويطول، وأنا كل ده بكلم الشباب اللي لسه ما جوش، إنما لسه ما كلمتش بقى الشباب اللي جم عشان نبتدي نعمل معاهم بقى تأصيل منهجي كده إن شاء الله لحياتنا الإيمانية. جزاكم الله خيرا، طولت عليكم النهاردة وقعدت معكم ساعتين، وزي ما قلت لكم اعتبروني النهاردة من مكفرات الذنوب، معلش سامحونا يعني. وربنا يبارك فيكم يا رب، اجمعنا وإياكم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم.